واستمر صلاح الدين رحمة الله عليه بعد القدس بفتح الفتوح، ففتح القلاع وفتح المدن، فتح اللاذقية، واستطاع أخيرا أن يكسر حصن الكرك الذي دوخ المسلمين، ففتحه وفتح صفد، وهرب النصارى من أمامه، فروا من أمامه، فتجمعوا في صور. وكان صلاح الدين قد أمر ألا يقطع الطريق على أحد من النصارى اللي متحركين ما يتجمعوا للقتال، اتركوهم. بعض المؤرخين ينتقد على صلاح الدين هذا، كيف يسمح لهم بالتجمع في صور؟ وفعلا تجمعت لهم قوات كبيرة في صور، وهذه يعدها كثير من المؤرخين لعلها الخطأ الرئيسي لصلاح الدين أن سمح بهذا التجمع في صور. ثم إن صلاح الدين بأخلاقه السمحة العجيبة أطلق سراح الملك غاي لوز جينان، وفعلا غاي لوز جينان أقسم لصلاح الدين بهذا الأمر فأطلقه صلاح الدين، ويقوم هذا الغادر فورا بالتوجه إلى صور ويحرك القوات من صور. مرة أخرى هذا التسامح الشديد الذي كان لصلاح الدين يدل على طبيعة صلاح الدين، أخلاق صلاح الدين التي تكلمنا عنها، رقيق حليم لكن كان شديد وقت القتال. بعد القتال بعد ما يأسر سبحان الله تغلبه صفة الرحمة، وبدأت أوروبا تتحرك الآن بالإمدادات، وبدأت الإمدادات تأتي من أوروبا نحو صور، وبدأ تجمع صليبي رهيب يتشكل في صور. شعر صلاح الدين بالخطأ الذي وقع فيه وفورا تحرك نحو صور، وبدأ الحصار على صور. ودخلت أيام الشتاء واشتد البرد ونزل الثلج، وجاءت أساطيل النصارى تأتي إلى صور. أرسل صلاح الدين أسطوله البحري، لكن أساطيل النصارى متمكنة أكثر من القتال البحري، فهزمت أسطوله البحري في صور. عندها قرر صلاح الدين أن يترك صور، برد وجنوده في قتال مستمر لعدة سنين، والحصار ما استطاع أن يصمد أمام صور، فقرر يتراجع يجهز نفسه لفترة ما بعد الشتاء. ازدادت القوة الصليبية في صور. في عام 585 من الهجرة، 1189 من الميلاد، ظلت صور بعد سنين الآن، لاحظوا بعد الفتح عدة سنين ما زالت صور بأيديهم. بدأت القوات تزداد في صور، والحملات الصليبية والذين تحركوا باسم البابا بدأوا يتجمعون في صور، ومن صور بدأت حملة صليبية نحو عكا. لماذا عكا؟ أولا عكا في وسط الساحل، فمن عكا يستطيعون أن يتحركوا ويسيطروا على كل فلسطين. ثانيا عكا موطن تجاري رئيسي، فلو استطاعوا أن يسيطروا عليها سيسيطرون على التجارة، بالإضافة إلى ثروة كبيرة تجمعت في عكا لأنها كما ذكرنا مركز تجاري، بالإضافة إلى أنها على الساحل فتستطيع الإمدادات تأتي إليها مباشرة. فمواصفات كثيرة جعلت التحرك نحو عكا. وهنا تشتعل أوروبا بالحماس تجديد الحروب الصليبية، واستطاع أهل صور النصارى أن يحاصروا عكا. وصلت الأخبار إلى أوروبا ببدء حصار عكا، كان ملوك النصارى كانوا قد بدأوا بالتحرك لكنهم توقفوا في صقلية، سيطروا على صقلية، فجاء ملوك النصارى هذه المرة. حملة صليبية هذه تسمى، كانت الحملات السابقة تسمى حملات الأمراء، الآن حملة الملوك. فجاء ملوك أوروبا، فجاء ملك ألمانيا فريدريك بارباروسا بحملة صليبية عظيمة برية، لكنه يقدر الله عز وجل أنه بينما كان في الطريق يغتسل في نهر سبحان الله غرق في النهر. من تقدير الله يقول المؤرخون المسلمون، يقولون لو اكتملت هذه الحملة الألمانية ووصلت بسرعة إلى عكا ما صمدت عكا، كان صلاح الدين ما زال يجهز قواته لأنه سمع بالتحرك الأوروبي. فمات ملك ألمانيا لكن باقي قواته تفرقت، بعضها رجع بعضها كمل نحو عكا. وجاء ملك إنجلترا من أعظم ملوك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد، يقول عنه المؤرخون المسلمون، يقولون هو رجل زمانه شجاعة ومكرا وصبرا، وهو داهية النصارى. جاء من إنجلترا بقوات بحرية، دخلت إلى البحر المتوسط، في الطريق بينما هو في البحر المتوسط متوجه نحو صور ليكمل معهم الحملة إلى عكا، في الطريق ضلت بعض سفنه فهجم عليها حاكم صقلية نصراني أيضا فأخذها، فغضب ريتشارد فهجم على صقلية، فصارت معركة في صقلية، فاحتلها ريتشارد قلب الأسد وسيطر عليها وبدأ يرتب قواته من هناك، فتأخر عن الوصول إلى عكا، هذا الذي أخر النصارى، فظلت قوات صور النصرانية تحاصر عكا، وصلاح الدين بدأ يجهز، وصلته الأخبار، عرف أن تجهيزاته غير كافية، فنادى بالجهاد في سبيل الله في أرض المسلمين، وبدأ الناس يتجمعون له. هنا ملك فرنسا أيضا بدأ بالتحرك بحملة بحرية، راحت إلى جنوة، ومن جنوة تحركت نحو عكا، وتوجهت القوات نحو عكا، 250,000 مقاتل من أوروبا يتحركون نحو عكا، صلاح الدين كل قوات التي في حطين 12,000. إذن معركة من أشد المعارك، واستطاع النصارى أن يحاصروا عكا من البحر ومن البر، وتحرك صلاح الدين نحو عكا بما تجمع له من قوات، وهو يستصرخ المسلمين في كل الأرض، أرسل إلى الخليفة العباسي وأرسل إلى كل قوات المسلمين في الشرق، حتى وصل نداءه إلى ملك المغرب، ينادي في ملك المغرب يقول له الكفر أعان الكفر، أفلا يعين الإسلام الإسلام؟ فملك المغرب أرسل أسطول لمناوشة أساطيل النصارى التي تأتي في البحر حتى يؤخرها، ولا من يواجه 250,000 مقاتل؟ 250,000 مسألة يعني حتى في موازين اليوم قوة رهيبة جدا. فإذا أضفت إلى 250,000 مقاتل القادمين من أوروبا 250,000 وقيل 300,000 موجودين في الشام وفلسطين من النصارى، 600,000 بين 500,000 و600,000 مقاتل نصراني، وصلاح الدين كل اللي عنده 12,000. فأرسل إلى الخليفة يستنجده ويقول له تنازلت لك عن ملكي مصر والشام واليمن والحجاز كلها، أسلمك إياها بكاملها، بس تعال انقذ الإسلام والمسلمين. فأرسل له الخليفة الناصر رسالة يعاتبه فيها كيف يبقي على لقبه الملك الناصر، كان لقب صلاح الدين الذي أعطي له من سنين، أعطي له لقب الملك الناصر، الخليفة الجديد هذا لقبه الناصر بالله. فقال له كيف تبقي على لقب الناصر وأنا الناصر؟ وين صلاح الدين؟ وين ملوك المسلمين فيما مشغولين؟ فصلاح الدين ما صبر، عكا الآن بدأت تكسر، طوق صليبي شديد عليها، 250,000 على مدينة واحدة. فجاء صلاح الدين بقواته وخيم خارج عكا خلف القوات الصليبية، وبدأ يحاول اختراق هذا الحصار لإيصال المؤونة إلى داخل عكا. كانت القوات الصليبية من أوروبا إلى الآن ما وصلت، فاستطاع صلاح الدين أن يخترق هذا الحصار ويفتح الطريق للمؤونة إلى داخل عكا، وأرسل ينادي في بلاد الإسلام يا للإسلام، ستأتي الجيوش لن أستطيع أمامها، وهذه الجيوش 250,000 إذا وصلت ستعرض كل فلسطين بل كل بلاد المسلمين للخطر. ثم إنه حرك جيشه يريد أن ينقل المعركة خارج عكا، وفعلا حرك جيشه إلى خارج عكا وبدأ يتحرك من هناك، وانطلق إلى تل الخروبة، ينتظر نجدة أخيه العادل والي مصر، وبدأ القتال خارج عكا، وظل النصارى محاصرين معظم عكا ما عدا هذه الفتحة التي فتحها صلاح الدين. واستطاع صلاح الدين أن يصمد أمامهم، لكن كثر القتلى في معسكره، فاضطر أن يتراجع. هنا النصارى استطاعوا أن يغلقوا هذه الفتحة ويحفروا الخنادق حول المناطق التي بمواجهة صلاح الدين. صلاح الدين ظل صامدا ينتظر القوات أن تصل، فأول من وصل من القوات الأسطول العسكري المصري. مصر ما زالت تحت حكم صلاح الدين، صلاح الدين حكمه توسع كما ذكرنا إلى أقصى مداه، فصار الشام ومصر والحجاز واليمن كلها تحت حكم صلاح الدين، لكن ما عدا الآن صور وعكا المناطق الرئيسية طبعا وفوق طرابلس وأنطاكيا. فهذه هي الخريطة التي نتحدث عنها. وصل الأسطول المصري البحري، فتصدى له الأسطول العسكري الصليبي الذي جاء من عكا، أسطول صغير، فاستطاع الأسطول المصري أن يكسر الأسطول الصليبي ووصل إلى عكا ومعه الذخائر ومعه المؤن، فانتعشت عكا أمام هذا الحصار. واستمرت المعارك بين صلاح الدين وبين الصليبيين، وانتشر الموتى والجثث في أرض المعركة، وانتشر العفن، عفن الجثث، فأصيب صلاح الدين تحت هذا العفن، أصيب بمرض، ومع ذلك ظل يقاتل. فجاءه الأطباء قال له ما تستطيع أن تقاتل، فقال قولة عظيمة، قال إذا ركبت الجهاد زال الألم حتى أنزل. مدام راكب على الخيل ما في ألم، سبحان الله، أول ما أنزل يرجع إلي الألم. فنصحوه أن يتراجع بعيدا عن الجثث، فرجع بمعسكره بعيدا عن هذه الجثث، فصارت مسافة الآن ما بين الصليبيين ومعسكر صلاح الدين، فظل يرسل لهم المناوشات. وظلت المسألة بهذه الصورة عدة أشهر، ما في معركة حاسمة، إلى أن وصل جيش من حلب بقيادة ابن صلاح الدين عماد الدين زنكي، سماه بهذا الاسم العظيم نسبة إلى عماد الدين زنكي العظيم. ثم جاء صاحب الموصل أحد الأكراد من أبطالهم، لبى نداء الجهاد، واسمه علاء الدين ابن مسعود زنكي، الآن من أبناء زنكي جاءوا هؤلاء. وبدأت هذه القوات صغيرة تفد لصلاح الدين، لكن على الأقل فيه من لبى النداء، بينما الخلفاء الرئيسيين والقوات الرئيسية لم تتحرك. وبدأ صلاح الدين بهذه القوات التي أضيفت له يهجم هجمات قوية على الحصار النصراني، واستطاع أن يوقع بهم خسائر فادحة. في هذه الأثناء كان النصارى صامدين، وقد استطاعوا أن يبنوا الأبراج حتى يستطيعوا أن يتسلقوا سور عكا. عكا حصينة جدا، لها أسوار عالية، فبنوا أبراج عالية أعلى من الأسوار حتى يقفزوا منها إلى عكا. وثار الرعب في نفوس أهل عكا، لأن فعلا إذا استطاع النصارى أن يقتربوا بهذه الأبراج فيلتصقوا بعكا، فتحت عكا للنصارى. هنا بدأ صلاح الدين يدعو الرماة ويدعو الخبراء لهدم الأبراج بالمنجنيق، فحاولوا فما استطاعوا. فجاء شاب صغير ابن واحد من النحاسين اللي يشتغلون بالنحاس، قال أنا أحرقه لك. فاستهزأ به الناس، شاب صغير عمره حوالي 16 سنة، الأبطال والخبراء عجزوا أنت تفعل؟ قال أنا أحرقه لك. فصلاح الدين قال دعوه، خلوه يجرب. فعنده خلطة كيماوية خلطها، ثم أمر بقذف ليس الحجارة وإنما النفط. النفط كان معروف في ذلك الزمن، في فتحات في الأرض تنكسر فيخرج منها النفط فيتجمع فوق سطح الأرض، ما كانوا يعرفون كيف يحفرون، فكان يخرج بنفسه يتجمع فوق سطح الأرض فيجمعونه ويستعملونه في المعارك، يشعلون به النار ويقذفونه. فأخذ النفط وخلط معه مواد كيماوية فاشتعل. كان النفط إذا رموه أحيانا ينطفئ فما يجدي، لكن مع هذه الخلطة الكيماوية اشتعل وظل مشتعل، فرماه على الأبراج فأحرقها ثلاثتها. فقال صلاح الدين ائتوني به ائتوني به أكافئه. أنقذ عكا هذا الشاب الصغير. فجاء الشاب فأمر له صلاح الدين بمكافأة فرفض، قال إنما فعلته لله ولا أريد المكافأة إلا منه سبحانه. هكذا هذه النفوس المخلصة، هؤلاء الشباب الذين تربوا على الدين الصادق، بهؤلاء يصمد المسلمون. فكان هذا الموقف العظيم من هذا الشاب، واستطاع صلاح الدين بعد ذلك أن يهجم هجوما قويا، فكبد النصارى بخسائر فادحة، لكن ظلوا صامدين، وأعدادهم كبيرة، ما زالت أكبر من أعداد قوات صلاح الدين. فاستنجد صلاح الدين بملك المغرب كما ذكرنا سابقا. ملك المغرب بعيد، ما يستطيع يرسل قوات برية، فصلاح الدين قال أتحرك بأي شيء، لا ترضى أن يعين الكفر الكفرة ولا يعين الإسلام الإسلام. فملك المغرب أرسل الأساطيل لتعطيل حركة أساطيل أوروبا، وفعلا بهذه الحركة استطاع أن يؤخر حركة أوروبا قليلا. وظلت المناوشات بين صلاح الدين، بين مناوشات صغيرة ومعارك كبيرة، والنصارى صامدين وبدأوا يزدادون في حفر الخنادق، ولهم أماكن معينة يخرجون منها. وفي حركة مفاجئة خرجت القوات النصرانية من هذه الخنادق عندما وصلت أمداد العادل، وصل المدد من مصر بقيادة العادل أخو صلاح الدين، فاستطاع النصارى بحركة مفاجئة أن يباغتوه، وظلت معركة عظيمة بين الطرفين. فصلاح الدين لما رأى هذه المباغتة على أمداد مصر أمر بالهجوم وبالجهاد العظيم، واستنفر الجهاد فأوقع بهم الخسائر العظيمة في معركة كبيرة خارج عكا تسمى الوقعة العادلية، نسبة إلى العادل والي مصر أخو صلاح الدين. عندها اكتفى النصارى بالحصار ورفضوا أن يواجهوا صلاح الدين، وظلوا يركزون على عكا. في السابق كانوا يركزون على صلاح الدين من جهة وعكا من جهة، الآن تركوا صلاح الدين وتحصنوا بالخنادق، وصار التركيز كله على عكا. وضرب بالمنجنيق ليل نهار ما توقف الضرب على عكا بالمنجنيق. تحت الأذى الشديد أهل عكا قرروا أن يهجموا، ما استطاعوا يصمدوا أمام الضرب، قالوا على الأقل نحاول نفعل شيئا. ففجأة فتحوا الأبواب وخرجوا للنصارى بهجوم مباغت، ما توقع النصارى يأتيهم الهجوم من داخل عكا المحاصرة. وفعلا استطاع أهل عكا أن يهزموا النصارى ويصلوا إلى خيامهم، فصمد النصارى حتى استطاع النصارى أن يصدوا هجوم عكا، لكن بعد أن أحرق أهل عكا خيام النصارى جميعها. فصمد النصارى وردوا أهل عكا، فاضطروا للرجوع وحوصرت عكا من جديد. هنا النصارى فكروا بالهجوم من البحر، لكن مشكلة الهجوم البحري على عكا أنه كان هناك برج كبير يحمي عكا، هذا البرج مبني داخل البحر على صخور في داخل البحر بانين برج، فأي هجوم يأتي الذين في البرج يرسلون عليه النيران ولا النبال فيؤذونهم يمنعونهم من الهجوم. فقرر النصارى أن يحرقوا هذا البرج أو يكسروه لعلهم يستطيعوا الهجوم على عكا من البحر. فتحركت ثلاث سفن فدائية نصرانية، سفينة بنوا عليها برج من أجل إشعال برج عكا الذي هو في البحر، وسفينة ثانية فيها النفط للالتصاق بسفن المسلمين التي في ميناء عكا، سفن المصرية، حتى يلتصقوا بها ويشعلوا النار بأنفسهم فتنتقل النار إلى ميناء عكا جميعا. والسفينة الثالثة بنوا فيها قبو داخل السفينة، قبو كبير ملأوه بالجنود، فمهما جاءتهم النبال ما تصيبهم لأنهم في قبو داخل السفينة. وفعلا تقدمت السفن الثلاثة بحركة في منتهى الخطورة والفدائية على عكا، وأشعلوا النيران، نيران على البرج ونيران في السفينة التي ستحرق باقي السفن. المسلمين طبعا يضربوهم، ما في فائدة لأنهم فدائية، حركة فدائية يقصد بها إحراق المسلمين ويقدر الله عز وجل أن تنعكس الريح. فما استطاعت سفنهم أن تقترب، الريح ضدهم، حاولوا يقتربوا الريح تدفعهم، فاشتعلت سفنهم وهم في البحر. فهجم المسلمون على السفينة التي فيها النصارى فقتلوا كل من فيها، فكانت حركة فدائية لكنها فشلت بعد الخطورة التي شكلتها على المسلمين. هنا النصارى قرروا أن يهجموا مرة أخرى على البرج، فصنعوا كبشا كبيرا من حديد، وقدموه على خشبة طويلة، ووضعوا هذه الخشبة بهذا الكبش على سفينة، وبدأوا يقتربون نحو البرج يريدون أن يضربوه بالكبش. وفي نفس الوقت أمروا بهجوم بري، فهجوم من البر وهجوم من البحر. هنا أهل عكا شعروا بالخطر الشديد، فعلا هذا الكبش الحديدي يستطيع أن يكسر برجهم، فنذروا أنفسهم، أهل عكا نذروا أنفسهم وهاجموا من البر ومن البحر، بدأوا يهجمون، وبدأت السفن الإسلامية تقترب من هذه السفينة، واستطاع بعض المسلمين أن يتسلقوا على الكبش فأحرقوه، أحرقوا الكبش قبل أن يصل إلى البرج. هنا النصارى صنعوا ما يسمونه دبابة، والدبابة هي التي تدب، يعني تمشي ببطء، فصنعوها من معادن، أسفلها خشب لكن فوقها 3 درجات من المعادن حتى ما يستطيع المسلمين أن يحرقوها. وبدأت هذه الدبابة تقترب نحو عكا، فهنا بدأ المسلمون يضربونها بالليل والنهار، يضربونها بالنفط، يحاولون إحراقها لكن معادن، وسبحان الله ظلوا يحاولون إلى أن تسرب النفط إلى الخشب الذي فيها فاشتعل النفط وسقطت. وإلا كان أيضا مرة أخرى ضغط شديد على عكا، استمرت هذه الأعمال والحصار على عكا 6 شهور. في هذه الأثناء كانت القوات الأوروبية قد وصلت، ملك فرنسا بجيش فرنسا، ملك ألمانيا قلنا في طريق البر لكنه غرق في الطريق وتمزق جيشه ورجع معظم الجيش، وباقي الجيش أكمل لكن جزء صغير من الجيش الألماني وصل، والجيش الثالث هو الجيش الإنجليزي، الجيش الإنجليزي بقيادة ريتشارد قلب الأسد، الجيش الفرنسي بقيادة فيليب أغسطس، أما الجيش الألماني فكان بقيادة بربروسا، كان مشهور بالتاريخ الإسلامي والغربي باسم ذو اللحية الحمراء، لكن هذا مات في الطريق كما ذكرنا. الجيوش الإنجليزية والفرنسية جاءت عن طريق البحر وتأخرت بسبب مناوشات المغرب من جهة، وبسبب صقلية التي سرقت بعض سفنهم من جهة أخرى، فاضطر ريتشارد أن يتوقف لتأديب صقلية وسيطر على صقلية. فكل هذه العمليات البحرية أخذت معهم 6 شهور إلى أن وصلوا إلى عكا. وصلت الآن الجيوش الأوروبية وسيطرت على صقلية وسيطرت على قبرص وانطلقت نحو فلسطين. أهل قبرص أمدوا هذه الجيوش 10,000 مقاتل، فتجمع لهم 250,000 مقاتل وصلوا إلى عكا، ومعهم الرجال والإمدادات والذخائر والزاد، وحاصروا عكا الآن من جهة البحر، فصار الضرب على عكا من البر ومن البحر. صلاح الدين ظل يحاول أن يخترق الحصار البري ليل نهار المعارك، يضربهم بالمنجنيق ولم يستطع أن يكسر هذا الهجوم، فهاجمهم في هجوم كاسح، هجوم واحد، وظل الهجوم إلى الليل، استمر إلى الليل، ثم توقفوا للراحة، وبآخر الليل في السحر هاجم صلاح الدين، استمر بالهجوم يريد أن يكسر هذا الحصار العظيم على عكا، لكن ظلت هذه القوات النصرانية صامدة، قوات ضخمة جدا، طبعا جزء منها نزل إلى البر وساند أهل صور المحاصرين في البر، وظل ضرب صلاح الدين من السحر إلى الصباح ومن الصباح إلى الليل 2 يوم كاملين بدون تقريبا راحة إلا 2 أو 3 ساعات، ومع ذلك ما استطاع أن يكسر النصارى. وساءت الأحوال جدا في داخل عكا، ضرب عليهم ليل نهار، وحصار ما يستطيع أحد أن يدخل أو يخرج، وكان صلاح الدين يتراسل معهم، اشتد الحصار تراسل معهم بالحمام الزاجل، ما كان يستطيع أحد يدخل أو يخرج إلى عكا. واستطاع النصارى أن يقتربوا من سور عكا إلى أن كسروا جزء من سور عكا، وصار الخطر داهم على المسلمين. فالآن أهل عكا بدأوا يحمون هذه الثغرة ويسدونها، فصار الهجوم شبه مباشر الآن، قوات مباشرة تتقاتل في هذه الفتحة التي عند سور عكا. وصلاح الدين يهاجم، لكن عكا بدأت تتزعزع، الآن جزء من السور انهد. حاكم عكا المسلم شعر بالخطر الشديد، وأنهم لو دخلوا عكا، وهم على وشك أن يدخلوا عكا الآن، لو دخلوا عكا سيفعلون بها مثل ما فعلوا في بيت المقدس. فخاف وأرسل يفاوض النصارى بدون إذن صلاح الدين، بدأ يفاوض النصارى لتسليم عكا بشرط أن يعطوا الأمان لأهل عكا، ما يقتلوا أحد. فيرد عليه ريتشارد قلب الأسد وفيليب أغسطس برد عنيف، قالوا بعد ما صارت بأيدينا تريد أن تسلم، ما نعطيك الأمان. فهنا نادى حاكم عكا في المسلمين في عكا، لا نسلم حتى نقتل بأجمعنا، وأرسل إلى النصارى قال لا يقتل واحد منا حتى نقتل 50 نفسا من أكابركم، ورجع إلى الجهاد، رجع إلى الجهاد تحت رفض النصارى، ولا هو بدأ يستسلم. فهنا النصارى بدأوا يتشاورون، نعم يستطيعون أن يفتحوا عكا لكن ستكون خسائر كبيرة جدا، فتح مدينة من داخلها ليست مسألة هينة، وخاصة مدينة مثل عكا بهذه القوة. ففكروا في التفاوض، قالوا نفاوض، فأرسلوا وفدين للتفاوض، وفد إلى صلاح الدين ووفد إلى حاكم عكا. صلاح الدين اشترط أن يطلق جميع أهل عكا، وبالمقابل سيطلق الأسارى النصارى الذين عنده. لكن مع استمرار التفاوض بدأ النصارى يماطلون، يريدون يكسب الوقت حتى يكسبوا أكبر عدد من المواقع. صلاح الدين عرف هذا، فأمر وهو يتفاوض بالهجوم، فيتفاوض من جهة لكن يهجم من جهة أخرى. هذا الذي يريد أن يتفاوض تفاوض حقيقي، تتفاوض من مركز قوة، ما تتفاوض وأنت قد سلمت. فبدأ يفاوض وفي نفس الوقت يهاجم، لكن المحاولة للتفاوض فشلت والهجوم فشل، لا تفاوض مشى ولا الهجوم استطاع أن يفعل شيئا. وانتشرت المجاعة في أهل عكا، وبدأوا أهل عكا يتبايعون على الموت، خلاص النصارى رافضين أن يعطوهم الأمان، فما في إلا الموت، إما الموت بالجهاد وإما الموت بعد فتح عكا على يد النصارى. طبعا صلاح الدين جيش صغير أمام 250,000، ومع ذلك صامد ويرسل الرسائل لتثبيت أهل عكا. استمرت معارك عكا أخواني وأخواتي 2 كاملتين، 2 وهم على هذا الحال، وجاع الناس في عكا جوع شديد حتى أكلوا الكلاب. فأرسل هنا حاكم عكا ليطلب التفاوض مرة أخرى حرصا على أرواح المسلمين، وعرض عروض مغرية جدا، أرسل للنصارى أسلمكم عكا وفي عندي داخل عكا 500 أسير نصراني أطلقهم، وأعطيكم 200,000 دينار ذهبي بشرط أن تسمحوا للمسلمين أن يخرجوا من عكا بأموالهم وأنفسهم، لكم 200,000 دينار ذهبي ولكم عكا ولكم كل الأسرى. وصلت الأخبار إلى صلاح الدين بهذا العرض، فأرسل يخبر حاكم عكا بعدم قبول صلاح الدين لهذا العرض، يرفض هذا العرض. النصارى طبعا بعد 2 من الحصار 250,000 مقاتل ما هم قادرين يفتحوا مدينة واحدة، وبدأت معنوياتهم تنهار، فتشاوروا فقرروا الموافقة على هذا العرض، وأرسلوا إلى حاكم عكا بالموافقة بعد 2 من الحصار. طبعا أهل عكا لا يلاموا، صمود عظيم جدا، من يصبر أمام 250,000 مقاتل 2 كاملتين؟ هنا قرر حاكم عكا أن يفتح أبواب عكا للنصارى بدون إذن صلاح الدين، خلاص ما استطاعوا يصبروا أكثر من هذا. وفي 12/7/1191 من الميلاد، 587 من الهجرة، دخل النصارى عكا، وفوجئ المسلمون بنقض العهد، وأسر جميع المسلمين. أين العهود؟ أين الذمة؟ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وقالوا ما نسمح لواحد يخرج إلا أن تسلمونا جميع الأموال، تخرجون بأنفسكم فقط وجميع الأموال تسلم، وفوقها يدفع لنا صلاح الدين 200,000. خيانة كبيرة للاتفاق. صلاح الدين أمر بجمع الأموال 200,000 دينار ذهبي فقط عشان ينجي المسلمين الذين في عكا تحت هذه الخيانة العظيمة، وأرسل للنصارى باستعداده لدفع المبلغ، بس اتركوا المسلمين. فالنصارى بدوا يراسلونا، احنا مستعدين. قال اطلقوهم اسلمكم الاموال. قالوا سلم الاموال نطلقهم. قال كيف اسلمكم الاموال وقد خنتم من قبل؟ وارسل الى كبار القساوسة والمتدينين منهم، اعطوني العهد باطلاق المسلمين اعطيكم الاموال. هؤلاء القساوسة اهل دين، ارسلوا اليه قالوا ما نضمن جماعتنا، احنا ممكن نعطيك الامان لكن جماعتنا ما نضمن، قد يخونوا مرة اخرى. فصلاح الدين ظل متوقف يفاوض، اطلقوهم اعطيكم الاموال. هنا ريتشارد قلب الاسد النصراني الصليبي الكبير، قائد هذه القوات، ملك انجلترا، تحت توقف صلاح الدين عن ارسال الاموال امر بجمع اسرى المسلمين 3,000 رجل من المقاتلين، فأخذوهم إلى خارج عكا، ثم أجلسهم على تل خارج عكا. صلاح الدين ينظر، قال لأطلقهم لك المال، فأمر ريتشارد بقتلهم جميعا، مذبحة مجزرة. صلاح الدين بدأ ينظر المشهد، يضرب رأسه، ينتف لحيته، ما هو قادر يصدق إيش اللي صار. هكذا نقضهم للعهود، وهكذا قتل أهل عكا أمام هذا المجرم ريتشارد قلب الأسد بهذه الجريمة العظيمة التي استنكرها المؤرخون الأوروبيون نفسهم. صلاح الدين مستعد يسلمك الأموال، لماذا لم تطلق الأسرة؟ لكن هكذا كانت الخيانة تكررت من هذا الرجل ومن قوات النصارى. فهنا صلاح الدين أرسل ينادي في المسلمين، هؤلاء لا ينوون إلا الذبح، لا يريدون مال، لا يريدون ذبح المسلمين. بدأ ينادي فلم يأته رد من أحد إلا حاكم التركمان، أرسل له وعد بإرسال قوات. صلاح الدين وقف يحاول أن يصمد أمام هذه القوات الضخمة. بعد ما سيطر ريتشارد قلب الأسد على عكا أمر بتحرك الجيش، ترك حامية على عكا وأمر بتحرك الجيش نحو حيفا. فنادى صلاح الدين المسلمين، الآن بدأت مدن المسلمين تسقط واحدة تلو الأخرى، فتحرك لصدهم، فما استطاع أن يصمد أمامهم، واستطاع النصارى أن يدخلوا حيفا. حيفا ليست بحصانة عكا، فدخلوا حيفا ففتحوها، ثم تحركوا نحو قيسارية، وبدأ المسلمون يهجمون على الجيش عمليات عصابية مع 12,000، كيف يقفون أمام 250,000؟ وخاصة النصارى ما هم داخلين في معركة مواجهة، يتحركون نحو المدن. صلاح الدين أمر بالهجوم عليهم، فبدأ الهجوم عليهم، فجعلوا جزء من الجيش يصمد أمامه وباقي الجيش إلى قيسارية ففتحوها، وأصيب ريتشارد نفسه بهذه الهجمات بجروح. وجد ريتشارد أن حركته صارت بطيئة جدا، وصلاح الدين ما زال صامد بجيشه، فأرسل إلى صلاح الدين يطلب المفاوضات. فصلاح الدين كسبا للوقت وانتظارا أن تأتيه القوات من باقي المسلمين، من التركمان، من غيرهم، وافق على المفاوضات، وأناب عنا أخاه العادل في المفاوضات. النصارى الآن سيطروا على 3 مدن رئيسية، وصلاح الدين صامد أمامهم بينما هم في المفاوضات، إذ القوات النصرانية تتحرك نحو أرسوف. صلاح الدين كان منتبه إلى هذه الحركة، فتحركت قواته نحو أرسوف، فسبقت قوات صلاح الدين قوات النصارى إلى أرسوف فحصنها، والتف حول النصارى فأحاط بهم كما أحاط بهم في حطين، فتسمى هذه المعركة معركة أرسوف. ريتشارد قلب الأسد بدأ يحمس النصارى، فحملوا حملة واحدة على القوات التي حاصرتهم، صلاح الدين نادى بالجهاد وتجديد أمجاد حطين، وبدأت المعركة العظيمة، معركة أرسوف. استطاع النصارى أن يكسروا قوات صلاح الدين. يروي ابن شداد من المؤرخين الذين كانوا يحضرون المعارك ويكتبون التاريخ، يكتب ما يراه بعينه، يقول: فقتل من المسلمين 7,000. كم بقي من جيش صلاح الدين؟ يقول: وتمزق الجيش حتى إني رأيت صلاح الدين وحده ومعه مجموعة من الصبيان، شباب صغار، والعادل وحده ومعه مجموعة من الشباب. انكسر الجيش الإسلامي بالكامل وتمزق أمام قوات ريتشارد قلب الأسد، وفتحوا أرسوف. ثم أعلن ريتشارد قلب الأسد التحرك نحو يافا، ففتح يافا. ثم أعلن ريتشارد قلب الأسد التحرك نحو القدس. عن المدن اللي فتحها صلاح الدين بعد حطين انهارت واحدة تلو الأخرى، والمسلمون في العالم يتفرجون، لا أحد ينصر صلاح الدين. بعد النصر العظيم الذي كان في حطين والفتح العظيم لبيت المقدس، الآن القوات النصرانية 250,000 جاءوا من أوروبا، انضم إليهم 250,000 من النصارى الموجودين في الشام، يتحركون نحو القدس. فصلاح الدين فورا ترك كل شيء وذهب نحو القدس، وأمر جميع القوات الإسلامية تترك المدن التي فيها وتتحرك نحو القدس، وسبقهم إلى القدس وتحصن في القدس تحصن عظيم جدا. وصل ريتشارد قلب الأسد إلى الرملة، وإذ بالرملة قد خربت أسوارها. صلاح الدين أمر من فيها من الحامية الإسلامية أن تترك الرملة تخرب أسوارها حتى ما يستفيد منها النصارى وتتوجه نحو القدس، فأخذها ريتشارد بدون مقاومة، فتوجه نحو اللد. وإذ بنفس الشيء، اللد أسوارها مهدمة وسلمت له. تركيز صلاح الدين تركيز صحيح، هم كل الهدف من حملتهم القدس، فالانشغال بأي معركة أخرى تعتبر مسألة ثانوية، فركز كل قواته وكل جهاد العسكري في القدس. وتجمعت قوات صلاح الدين في القدس، وبدأ يرسل من القدس وممن حولها الغارات على تحرك ريتشارد فدوخوه. ثم حرك البدو، القبائل البدوية في فلسطين، فتحركت بحركة عظيمة جهادية نحو تحرك ريتشارد في الطريق فدوخوه. فوصل ريتشارد وهو منزعج من هذا الهجوم الذي شغله طول الطريق، فوصل إلى القدس، فإذا القدس محصنة بالكامل وفيها صلاح الدين بنفسه ومعه القوات. فبدأ يسأل عن أخبارها، أين حصونها، أين من أين تؤتى. فوجد مدينة في منتهى الحصالة، فأمامه كان خيارات: إما أن يهجم من جهة واحدة، وفي هذه الحالة صلاح الدين سيصده من هذه الجهة، وإما أن يوزع قواته حول القدس، وفي هذه الحالة صلاح الدين سيهجم على أي جهة يشاء. طبعا التركيز من جهة واحدة فيه فائدة له، لأن قواته قوة واحدة، لكن فيه فائدة لصلاح الدين أن الإمدادات ممكن أن تأتيه من الجهات الأخرى. درس ريتشارد الوضع وسأل عن صلاح الدين كيف قتاله وكيف تحركاته، فانتهى إلى نتيجة أعلنها على القوات النصرانية. قال: هذه مدينة لا يمكن حصرها ما دام صلاح الدين فيها حيا. لو غير صلاح الدين ممكن، لكن بوجود صلاح الدين، بهذا الصمود الذي صمده أمام هذه القوات النصرانية هذه السنين، بهذه الروح الجهادية التي عنده، لا يمكن أن تفتح. هذه مدينة لا يمكن حصرها ما دام صلاح الدين فيها حيا وكلمة المسلمين مجتمعة، ما دام المسلمين فيها غير متفرقين. إذا هجمنا من جانب جاءته الإمدادات من جانب آخر، وإذا توزعنا حولها هجم صلاح الدين على جهة منا وهزمها، ونحن بعيدون عن إمداداتنا من البحر وهو قريب من بلاده في الشام. فأمر بالانسحاب من القدس. هنا دب الخلاف بين النصارى، احنا جئنا من اوروبا عشان القدس. قال لا يمكن ان تفتح، انا اعرف المعارك، ما يمكن ان تفتح. فاختلفوا اختلاف شديد، دب بينهم الخلاف، قسم يريد الاستمرار وقسم يريد الانسحاب. واستطاع ريتشارد ان يغلب برأيه وعاد الى الرملة، لكن الخلاف كان قد بدأ يدب بين النصارى. هنا كونراد الذي كان حاكما على صور وكان شارك في هذه المعارك، هو اول من حاصر عكا، ثم جاء ريتشارد والاخرون. فقوات رئيسية لكونراد شعر ان الان ريتشارد اذا انسحب من القدس سينسحب من كل فلسطين، لانه جايين عشان القدس، اذا في النهاية سيتركه وحده مع صلاح الدين، وصلاح الدين سينتقم منه ايما انتقام. فقبل ان ينسحب ريتشارد ارسل كونراد الى صلاح الدين يطلب منه المفاوضات. شوفوا الان انقلبت المسألة امام اهتزاز واختلاف كلمة النصارى. وعرض عليه، قال لا انا مستعد اتنازل لك يا صلاح الدين عن صيدا وبيروت وابقى في صور مقابل ان تعطيني الامان. ما زال ريتشارد موجود، لكن شعر انه سيترك ويخليه لصلاح الدين. فصلاح الدين ارسل بالموافقة على الشروط، بشرط ان يطلق كونراد كل الاسرى المسلمين الذي عنده في مملكة صور. ريتشارد وصلته الاخبار، مع انها مفاوضات سرية لكن عيونه مفتحة، فوصلته الاخبار. فاشتد الخلاف بين كونراد وريتشارد قلب الاسد. طبعا صلاح الدين وافق، لماذا وافق؟ عشان يوقع بينهم الخلاف، وفرصة كبيرة جدا بالنسبة ليه ان يمزق النصارى. بينما هذه الاحداث تحدث، اذ يأتي الحشاشون فيغتالون كونراد ويحاولون اغتيال صلاح الدين، فينجحون باغتيال كونراد ويفشلون في اغتيال صلاح الدين، فيسيطر ريتشارد على الموقف. سبحان الله، كانت فرصة عظيمة جدا للمسلمين، لكن جاء هؤلاء الباطنيون. بينما صلاح الدين يحمي القدس ويحمي بلاد المسلمين، هم يحاولون اغتيال صلاح الدين. حتى نعرف خطر الدعوات الباطنية على الإسلام والمسلمين. وظل صلاح الدين يرسل قواته الى المدن المختلفة، ريتشارد طبعا يرسل قواته يحاول ان يحمي هذه المدن. واستطاع صلاح الدين في كل المعارك الجانبية، في كل المعارك الجانبية ان ينتصر الا معركة واحدة. ريتشارد محتار ماذا يفعل، اذا انسحب ورجع الى اوروبا فشل كبير، اذا بقي بدون ما يفتح القدس ايضا فشل كبير، اقتحام القدس شبه مستحيل. فظل مسيطر في فلسطين الا القدس، يرسل القوات يناوش صلاح الدين، يفكر ماذا يفعل، ويقدر الله عز وجل ان يصاب بمرض شديد كاد يهلك منه ريتشارد في هذه الفترة. صلاح الدين بدأ يرسل الاطباء ويرسل الفاكهة والثلج الى ريتشارد. استغرب الناس من هذا الموقف، تعين عدوك؟ فطبعا المؤرخون يعيبون على صلاح الدين ذلك، لكن الذي يتأمل الموقف، ريتشارد الذي وصل الى القدس وانسحب افضل من اي واحد ثاني الذي قد يفكر بالهجوم على القدس من جديد. فبقاء ريتشارد على قيد الحياة افضل لصلاح الدين، هذا اذا رأيناها من هذه الناحية، او قد تكون بسبب سماحة صلاح الدين الشديدة. لكن هذا الذي حدث، وفعلا شوفي يا ريتشارد قلب الاسد. هنا ريتشارد وافق على المفاوضات مع صلاح الدين، بدأ هو يطلب المفاوضات من صلاح الدين ويعرض الصلح لأمرين. الأمر الأول أنه وجد أنه يستحيل عليه تحقيق أهدافه في فتح القدس، والسبب الثاني المعاملة العجيبة الكريمة التي تلقاها من صلاح الدين، فطلب المفاوضات. أرسل صلاح الدين أخاه العادل للمفاوضات. هنا طبعا قصص خيالية كثيرة امتلأت بها كتب التاريخ، أن ريتشارد بارز صلاح الدين، وأثناء مرض ريتشارد صلاح الدين تنكر بصورة طبيب وذهب بنفسه ليشرف على علاج ريتشارد. هذه كلها خيالات، هذه ليست صحيحة، لم يلتقي ريتشارد بصلاح الدين، والثابت تاريخيا أنه طلب اللقاء ورفض صلاح الدين. رفض صلاح الدين، قال أرسل لك أخي العادل. ففعلا العادل بدأ يفاوض ريتشارد، بدأ التفاوض. الشرط الرئيسي الذي كان لدى النصارى أخذ القدس، ما إعطاء المسلمين الحرية في العبادة فيها والبقاء على الحرم الشريف المسجد الأقصى. نفس المفاوضات التي تتكرر اليوم، ها؟ في عروض اليوم أن يأخذها اليهود تكون لهم رسميا، ويكون حكم إداري على المسجد الأقصى. نفس العرض قدمه ريتشارد للعادل أخو صلاح الدين. فالعادل أرسل بالعرض إلى صلاح الدين، فرد صلاح الدين: القدس لنا كما هي لكم، وهي عندنا أعظم مما هي عندكم، فإنها مسرى نبينا ومجتمع الملائكة، فلا يتصور أن ننزل عنها، ولا نقدر على التلفظ بذلك بين المسلمين. كيف أقول للمسلمين تنازلت عن القدس؟ ما أقدر أقول هذه الكلمة. أما البلاد التي أنتم مسيطرون عليها الآن، أجزاء من فلسطين، فهي لنا، واستيلاؤكم عليها كان طارئا لضعف من كان بها من المسلمين في ذلك الوقت، فهي لكم بشكل مؤقت. أي مفاوضات؟ لا يمكن أن تكون سلام دائم، سلام مؤقت، ولا يمكن أن نسلم القدس. وظلت المفاوضات فترة، والصليبيون مصممون على القدس، وصلاح رافض رفض كامل. فلما أصروا على القدس أعلن صلاح الدين قطع المفاوضات وأعلن الجهاد. قال: ما في، إذا ما دام تريدون القدس ما في مفاوضات، لا يمكن أن نتنازل عن القدس. أي مدينة أخرى قابلة للتفاوض إلى أن تنتهي الهدنة، أما القدس لا يمكن أصلا التفاوض عليها، لا تؤخذ إلا بالدم. ويقدر الله عز وجل أن يحدث أمرين في نفس الوقت. الأمر الأول قطع المفاوضات وإعلان صلاح الدين للجهاد، خلاص ما في مفاوضات. في نفس الوقت تأتي أخبار من إنجلترا أن يوحنا جون أخو ريتشارد أخذ البلاد الإنجليزية لنفسه، وأعلن أنه ملك إنجلترا بدل ريتشارد. الآن ريتشارد جاي يأخذ القدس، إنجلترا راحت منه. فهنا ريتشارد قرر العودة السريعة إلى إنجلترا، لأن في النهاية يبقى ملكه أهم عنده. صلاح الدين تحت هذه الأخبار والزعزعة حرك القوات نحو يافا، فاستطاع أن يفتحها رغم تحصيناتها والقوات الصليبية التي موجودة فيها. ريتشارد رأى أنه الآن ما هو قادر يستمر في القتال، لازم يرجع إلى إنجلترا. وصلاح الدين معلن الجهاد وفعلا بدأ يهاجم، ما هي فقط عملية كلام. فهنا طلب التفاوض مرة أخرى مع الموافقة على التنازل عن القدس، ووافق صلاح الدين على التفاوض إذا لم تدخل القدس في الموضوع. فأرسل العادل مرة أخرى، وفعلا في عام 588 من الهجرة، 1192 من الميلاد، وافق ريتشارد على شروط المسلمين، واختلفوا حول بعض المدن. في النهاية اتفقوا على أن تبقى مدن الساحل من صور إلى يافا بيد ريتشارد، وأما القدس فاعترف بها مدينة إسلامية. صلاح الدين كان يريد هدنة بدون أن يأخذ كل الساحل ريتشارد، لكن قواد صلاح الدين جميعهم بالإجماع قالوا اتركه، 250,000 خله يرجع بس نتخلص، وجنودنا تعبوا سنين من الجهاد ما توقفت، 4 سنين منذ خروجه من دمشق، 4 سنين ما توقف قتال مستمر. من يتحمل 4 سنين قتال مستمر؟ فالجنود تعبت والبلاد خربت، فناخذ نفس، أعطه الساحل ولنا القدس. تحت هذا الضغط من قواده بالإجماع، ما شد منهم واحد بما فيهم إخوانه وأبنائه، وافق صلاح الدين رغم أنه كان يرى الجهاد. وتمت المعاهدة باسم صلح الرملة، صلح شهير في تاريخ فلسطين. فكان الساحل، معظم الساحل للنصارى، وباقي فلسطين للمسلمين. والهدنة مدتها 3 سنين و3 شهور. كان النصارى يطالبون بسلام دائم. عند علماء المسلمين يحرم السلام الدائم، يحرم، حرام عند علماء المسلمين، لأن معنى السلام الدائم الاعتراف أن الأرض لهم وليست لنا، وكيف نعترف لهم بأرض لهم؟ هدنة مؤقتة بسبب ضعف المسلمين أو قوة النصارى حتى يعيد المسلمون حساباتهم لا مانع، لكن سلام دائم يحرم في الشرع، نص على ذلك العلماء. فصلاح الدين التزاما بالرأي الفقهي بهذا جعل الهدنة محددة بوقت 3 سنين و3 شهور، ومن ضمن الهدنة أن يسمح للنصارى بأن يزوروا أماكنهم المقدسة في القدس بشرط أن يأتوا بأعداد صغيرة ولا تأتي أعداد كبيرة. وهدأت الأمور، هدأت الأمور تماما، وهنا طلب ريتشارد السماح له بالحج إلى القدس، فسمح له صلاح الدين، وفعلا ذهب ريتشارد بنفسه إلى القدس فزارها، ثم فورا رجع إلى الساحل، وفورا رجع إلى إنجلترا. طبعا قصته في إنجلترا طويلة لا تعنينا. وصار اسم صلاح الدين بعد هزيمة الحملة الصليبية الثالثة التي شارك فيها أكثر من 500,000 صليبي، قتل منهم في معارك حطين وما بعدها، قتل من النصارى في هذه المعارك 120,000 نصراني، أعداد ما هي بسيطة في حتى في مقاييس اليوم ما هي بسيطة، فما بالكم في ذلك الزمن. وصار اسم صلاح الدين اسم يهز أوروبا ويخافه الناس، حتى كانت المرأة إذا تريد تخوف أولادها تقول لهم سيأتيكم سلادين، كما يخوفون بالغول يخوفون بصلاح الدين واسمه عندهم سلادين. فإذا هكذا انتهت الحروب الصليبية، الحملة الصليبية الثالثة، واستقر الأمر للمسلمين، وبعد ذلك استقر الأمر تماما، النصارى في هدوء والمسلمين في هدوء، وانتشر الأمن بين الناس، وصار المسلمون يدخلون في بلاد أو في البلاد المحتلة من قبل النصارى، والنصارى يخرجون ويشترون من المسلمين، وعم الأمن والسلام في المناطق تحت هدنة، كما حدث في صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. لما صار صلح الحديبية كانت هدنة، فكان قريش تدخل المدينة والمسلمون يدخلون مكة، هدنة كاملة، سلام كامل. استقر صلاح الدين الأيوبي بعد أن غادر ريتشارد قلب الأسد، أخذ يستعد للحج، كان موسم الحج قد اقترب، فأخذ يستعد للحج. يقول ابن شداد، وكان ملازم لصلاح الدين من المؤرخين كما ذكرت، سأله صلاح الدين، قال له: أي موتة أشرف؟ ابن شداد قاضي وكان فقيها مؤرخا، سأله صلاح الدين قال: أي موتة أشرف؟ أستفتيك، قال: الموت في سبيل الله. هذه أشرف موتة، أن يموت الإنسان شهيدا في سبيل الله. فقال صلاح الدين: غاية الأماني أن أموت أشرف الممات، منيت، صار لسنين قاتل أريد أحد يقتلني ما مت، الآن صارت الهدنة وصار الهدوء، أتمنى أموت في سبيل الله شهيدا. بدأ يستعد للحج، جاءته المراسلات من قاضي مصر: يا صلاح، يا صلاح الدين، التفت لأحوال المسلمين، اترك الحج، البلاد خربت والاقتصاد انهار والفتن بدأت تشتعل، وأنت مشغول بالجهاد أمر عظيم، لكن الآن تنشغل بالحج وتترك هذا؟ لا، هذا أعظم من الحج الآن. فعندها فعلا ترك الحج، شوفوا نظرة الحاكم الواعي، فقدم إصلاح أمر المسلمين على الحج، فبدأ بتحصين القدس من جديد، وإصلاح المسجد الأقصى وتعمير المسجد الأقصى من جديد، وأخذ يجول في بلاد الشام. في شهر 10 عام 92 زار بيروت، واستقبلته بيروت استقبال الفاتحين واحتفالات عظيمة. ثم في شهر 11 من نفس العام عاد إلى دمشق عاصمته بعد غياب 4 سنين، فكان الاستقبال العظيم لصلاح الدين بعد هذا الغياب. كيف تمزقت بلاد المسلمين؟ ونحن الآن في الفترة التي تلت صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، الذي كان تاريخه مجداً للمسلمين واستطاع أن يحرر فلسطين إلا الأجزاء الغربية التي على الساحل، واستطاع صلاح الدين أن يعيد الأمجاد للأمة بعد أن أخذت منهم القدس 91 سنة هجرية، 88 سنة ميلادية وهي في يد النصارى، فطهرها من رجسهم، واستطاع أن يعيد بناء الأقصى بعد أن حولوه إلى كنيسة، وكانت الفتوحات العظيمة على يد صلاح الدين رحمه الله تعالى. قضى صلاح الدين على آمال الصليبيين في الحملة الثالثة، وحصرهم في شريط ساحلي ضيق، وأمن البلاد وعمرها، حكم بلاد الشام 19 سنة، وحكم مصر 24 سنة. في فترة حكمه هذه 16 سنة منها كان راكبا على الخيل، 16 سنة وهو يجاهد في سبيل الله. خلال فترة حكمه غير الجغرافيا السياسية للمنطقة والوضع السياسي لفلسطين بعد أن كانت تقريبا بأكملها في يد النصارى. هكذا كان صلاح الدين، وأمن طرق الحجاج بعد أن عاد الحجاج. في طريق عودته من استقبال الحجاج شعر بالتعب الشديد، وأصابته الحمى، وأصابه الصداع الشديد. يقول ابن شداد: دخلت عليه أنا والقاضي الفاضل، فلما خرجنا قال لي القاضي الفاضل: أبصر هذه الأخلاق. شاف أخلاقه في تعامله. ماذا رأى هذا القاضي؟ صلاح الدين طلب ماء فاتر، ما يصبر، ما يقدر على الماء البارد بسبب مرضه، ولا على الماء الحار، فجاءوا له بماء حار جدا، فلما شرب ما استطاع، قال حار، شربوه فعلا حار، فأخذوه، فجاءوا له بماء بارد شديد البرودة، فشرب، قال بارد، اتوني بماء فاتر، طلبت ماء فاتر. ولم يفعل أكثر من ذلك، ما فعل أكثر من ذلك. يقول القاضي: والله لو ملك آخر غيره طلب مرتين ولم يفعل له، لا يعني فعل وصرخ. فيقول القاضي الفاضل لابن شداد: أبصر هذه الأخلاق التي قد أشرف المسلمون على مفارقتها. إنسان عادي ما يفعل ذلك، فكيف بملك هذه المناطق جميعها؟ وفي هذا العام، في عام 1193 من الميلاد، توفي صلاح الدين رحمة الله عليه بعد مرض استمر 12 يوم فقط. ونزل في قبره القاضي ومعه في يده سيفا، فأخذ السيف وجعله بجنب صلاح الدين في القبر، دفن السيف معه، سيف صلاح الدين دفنه معه، وقال كلمة عظيمة، كلمة جميلة، قال: هذا تتوكأ عليه إلى الجنة. سيف يشهد لك بجهاد 16 سنة في سبيل الله، بانتصارات عظيمة، بكسر للنصارى، واشتدت الكآبة عليه في بلاد المسلمين، وانتشر الخبر في أوروبا، فحزن عليه النصارى، قالوا: ما رأينا في كل من قاتلنا بين المسلمين والنصارى في أخلاق صلاح الدين. وفعلا من يعاملهم هذه المعاملة؟ فحزنوا عليه في أوروبا، وألفوا فيه المؤلفات إلى اليوم موجودة بذكر أخلاق صلاح الدين وحسن معاملة صلاح الدين. صلاح الدين قبل أن يتوفى نادى حامل الراية التي كان يحمل رايته في كل معاركه، ناداه فقال له كلمة في منتهى العجب، قال: أنت الذي حملت رايتي في الحرب، احمل رايتي بعد الموت، واحمل راية، هذه الراية خرقة بالية، ما غيرها صلاح الدين سنين، فصارت خرقة بالية 16 سنة وهو يحملها في المعارك، تسقط وترتفع، تسقط وترتفع. قال: احملها بعد الموت، احملها على رأسي رمح طويل، وطف بها في ربوع الشام، ونادي الناس لينظروا إليها وقل لهم ها هو ذا الملك قد مات ولم يأخذ معه سوى خرقة واحدة تلك التي كفنوه بها وإنها لبالية كهذه الخرقة التي في يدي. وقل لهم من جميع الممالك المترامية التي ملكها صلاح الدين والكنوز الهائلة التي كانت في يده ورهن إشارته لم يستطع أن يأخذ لنفسه أكثر من هذه الأذرع الثلاثة التي هي من نسيج الكتان الذي لفوه به. خرج من الدنيا ولم يأخذ إلا الكفن وترك وراءه راية الجهاد. صلاح الدين علم عظيم من أعلام المسلمين تمثلت به النية الخالصة والتوكل على الله عز وجل، حب للشهادة وجهاد بارز، علم وفقه، قيادة ميدانية تخوض المعارك بنفسها، تضحية وحرص على الأمة، وحدة الأمة، هدف استراتيجي رئيسي بالإضافة إلى تطهير كل الأرض، نشر العدل والعفة عن المال العام والبساطة في العيش شأنه في كل حياته. لما طلب منه العادل أخوه طلب منه قطعة أرض في حلب رد عليه صلاح الدين بكتاب قال أظننت أن البلاد تباع أو ما علمت أن البلاد لأهلها المرابطين بها ونحن خزنة المسلمين وحراس لأموالهم. هكذا كان في عفته عن المال العام وأراضي المسلمين، تسامح ورحمة. لما كثر عنده الأسرى في المعارك كان يأخذ أولاده الصغار، كان عنده 17 ولد، فكان أولاده بعضهم صغار جدا فكانوا يخرجون معه في المعارك. ففي إحدى المعارك بعض أولاده الصغار 12 سنة 10 سنين 12 سنة طلبوا منه أن يسمح لهم بقتل أسير، فرفض ونهرهم وزجرهم وغضب، فتعجب منه الناس قال أسير أنت تنوي قتله لماذا لا تتركهم يقتلونه؟ قال حتى لا يتعودوا على سفك الدماء، ما أريدهم أن يتعودوا على سفك الدماء، نحن نقتل عند الضرورة ما نربي أولادنا على هذه الصورة. فهكذا كانت سماحته وأخلاقه، ما كان يتحرك إلا بمشاورة، يشاور العلماء ويشاور قادة العسكر والأمراء، مشاورة دائمة، وإذا اختلفوا معه وأجمعوا على رأي تركه لهم كما رأينا في صلح الرملة. وبهذه الأخلاق العالية يقولون طاهر المجلس طاهر اللسان حليم لا يغضب، لم يرى غاضبا قط، عطوف على الفقراء والمحتاجين والمساكين، متواضع للناس، بالإضافة إلى الشجاعة في المعارك والهمة والطموح. ذكرت لكم كيف كان يتمنى أن يفتح الشام بأجمعها ويخلص النصارى منها حتى يهاجم أوروبا، هكذا كانت همته، شهامة ونبل وكرم. ولذلك أحبه الناس حبا عظيما قبل حطين. يروون أن أحد العلماء في خطبة له في الحرم قبل حطين دعا للخليفة العباسي ودعا لوالي مكة ودعا لصلاح الدين، وكان الناس يؤمنون ويكبرون على دعائه، فلما دعا للخليفة أمنوا وكبروا، فلما دعا لوالي مكة أمنوا وكبروا، فلما دعا لصلاح الدين ارتد المسجد بالتكبير والتأمين. هكذا كان حب المسلمين قبل حطين لصلاح الدين، فما بالكم بعد حطين. وترك وصية عظيمة لابنه الملك الأفضل، أوصيك بتقوى الله تعالى فإنها رأس كل خير، وآمرك بما أمرك الله به فإنه سبب نجاتك، أحذرك من الدماء والدخول فيها. لا تقتل بدون سبب، لا تقتل بالشبهة، لا تقتل دون حاجة، فإن الدم لا ينام. أوصيك بحفظ قلوب الرعية والنظر في أحوالهم، لا تنسى الرعية، دائما اهتم بهم، فأنت أميني وأمين الله عليهم. أوصيك بحفظ قلوب الأمراء وأرباب الدولة والأكابر، فما بلغت ما بلغت إلا بمدارات الناس. لا تحقد على أحد، فإن الموت لا يبقي على أحد، في النهاية الكل سيموت. واحذر ما بينك وبين الناس، فإنه لا يغفر إلا برضاهم. يعني لا تظلم أحدا، إذا ظلمت لا يغفر إلا إذا عفى عنك هذا الإنسان. أما ما بينك وبين الله فإن الله واسع المغفرة، بتوبتك فإنه كريم. وارتجت بلاد المسلمين بوفاة صلاح الدين، وأنشد الشعراء الأبيات العظيمة: أين الذي مذ لم يزل مخشية مرجوة رهباته وهباته؟ أين الذي كانت له طاعاتنا مبذولة ولربه طاعاته؟ أين الذي عنت الفرنج لبأسه ذلا ومنها أدركت ثاراته؟ بالله أين الناصر الملك الذي لله خالصة صفت نياته؟ لذ المتاعب في الجهاد ولم تكن مدعاش قط لذاته لذاته، في نصرة الإسلام يسهر دائما ليطول في روض الجنان سباته. ملك عن الإسلام كان محاميا أبدا إذا ما أسلمته حماته. ما كنت أعلم أن طودا شامخا يهوي ولا تهوي بنا مهواته. من لليتامى والأرامل راحم متعطف مفضوضة صدقاته؟ لو كان في عصر النبي لأنزلت في ذكره من ذكره آياته. لو كان في عصر النبي لأنزلت في ذكره من ذكره تعالى من القرآن الكريم آياته. فعلى صلاح الدين يوسف دائما رضوان رب العرش بل صلواته. بكت الصوارم والصواهل إذ خلت من سبلها وركوبها غزواته. يا وحشة للبيض للسيوف، يا وحشة للبيض في أغمادها، لا تنتظيها للوغى عزماته. يا وحشة الإسلام يوم تمكنت في كل قلب مؤمن روعاته. رحم الله صلاح الدين رحمة واسعة، فقد عظم المسلمين، وتولى الحكم من بعده أبناؤه وأقاربه، وتقسمت الدولة الأيوبية. الملك الأفضل علي ابن صلاح الدين تولى دمشق والقدس وسوريا الغربية، وهو الذي أنشأ المسجد العمري، مسجد عمر بن الخطاب في القدس، حيث صلى عمر بن الخطاب خارج كنيسة القيامة. وتولى الملك العزيز عماد الدين عثمان ابن صلاح الدين مصر. كل واحد كان يعطونا لقب ملك، والملك الظاهر أبو الفتح ابن صلاح الدين حلب وسوريا الشرقية، والملك الكامل محمد ابن العادل أخي صلاح الدين، العادل هو أخو صلاح الدين، وشيركوه الصغير حفيد شيركوه الكبير الذي تكلمنا عنه كان واليا على حمص. أما الظافر خضر ابن صلاح الدين فتولى بصرى وحوران، وأما الأمجد بهرام ابن صلاح الدين فكان واليا على بعلبك. وتقسمت الدولة الأيوبية، وظلوا على وفاق في البداية، اتفاق بينهم على التقسيم. هنا عز الدين مسعود والي الموصل أعلن الاستقلال، ليس من الأيوبيين، فأعلن الاستقلال، وبغيرهم بدأوا يستقلوا. هنا جاء القاضي الفاضل العظيم يحذر الملك الظاهر، يقول له في وصية لأبناء وأحفاد وأقارب صلاح الدين: إن وقع اتفاق فما عدمتم إلا شخصه الكريم. إذا اتفقتم وتوحدتم لم تفقدوا إلا صلاح الدين، وإن كان غير ذلك إذا تمزقتم فالمصائب المستقبلية أهونها موت صلاح الدين. كلنا فجعنا بصلاح الدين، لكن تفرقكم سيكون مصيبة أكبر وهو الهول العظيم. لكن هذه الوصية لم تنفع، وبدأ الصراع بين أبناء وأحفاد صلاح الدين. هكذا إذن توزعت المملكة وبدأ التفتت في هذه الدولة، وزاد الأمر شدة أن بعض الولاة أعلنوا الاستقلال كما فعل عز الدين مسعود والي الموصل وغيرهم، وحذر القضاة وحذر العلماء من هذا التقسم، ولا بد من التنسيق والاتفاق، لكن هذا لم يتم ولم يتفقوا. وبدأت الآن سيرة جديدة في مملكة صلاح الدين. أما الأفضل والي دمشق والقدس وسوريا الغربية فأخذ يسير بسيرة سيئة جدا على عكس سيرة والده صلاح الدين، فأساء للعلماء وأساء للأمراء وظلم الناس وبدأ يأخذ الضرائب الشديدة حتى ضج الناس، فبدأوا يرسلون الرسل إلى والي مصر أخوه العزيز. فهنا العزيز وجدها فرصة أن يأخذ بالإضافة إلى مصر يأخذ حكم الشام، ففعلا حرك جيشا نحو دمشق. الآن العزيز ابن صلاح الدين سيقاتل الأفضل ابن صلاح الدين. هكذا تمزقت الأمة. هنا فالأفضل يستعين بالعادل أخو صلاح الدين، العادل حاكم الأردن، يستنجد به أن ينقذه من أخيه. فهنا العادل نصح العزيز بالعودة إلى مصر لا يتدخل، والعزيز سيطر على الجزء الجنوبي من فلسطين ورجع إلى مصر. وبدأ العزيز يسير أيضا بسيرة سيئة في مصر، فالأفضل يظلم في دمشق والقدس، والعزيز يظلم في مصر وجنوب فلسطين، واستمرت النزاعات بينهما وزاد البلاء على أهل الشام من قبل الأفضل. فطالبوا العزيز بالتدخل مرة أخرى، وفعلا حرك جيشا ثانيا وبدأ يهاجم دمشق. الأفضل مرة أخرى يستعين بالعادل، والعادل هو أعقلهم أخو صلاح الدين، وكان قائد الجيوش أيام صلاح الدين، وكان والي مصر في أيام صلاح الدين بينما كان صلاح الدين مشغول في فلسطين. فهنا العادل حاول أن يصلح بين الأخوين فما استطاع، فوجد أنه لابد من حسم هذا الخلاف، ووجد أن الأفضل هو السيء السيرة من بين الرجلين، فأعان العزيز على احتلال دمشق وسيطر على دمشق. فأمر العزيز بأن يرجع إلى مصر، قال أنا سأتولى أمر دمشق. فالآن العادل بالإضافة إلى الأردن سيطر على دمشق وأواسط الشام، والعزيز أخذ فلسطين، توسع ملكه إلى القدس، فصارت القدس في أملاك العزيز. إذن الآن رجلان رئيسيان يحكمان، العادل يحكم الشام والأردن، والعزيز يحكم مصر وجنوب فلسطين إلى القدس. أما الأفضل فأعطوه حوران ترضية له حتى ينهي هذا الخلاف. بينما هذا الخلاف يدب في خلفاء صلاح الدين، كان النصارى الممالك النصرانية مملكة عكا ومملكة صور ومملكة طرابلس ومملكة أنطاكيا بدأت في التقارب والتنسيق فيما بينها، وبدأوا يراسلون أوروبا للمطالبة باستعادة القدس من جديد. في عام 594 من الهجرة، 1197 من الميلاد، بدأ الألمان يتوافدون بجيش كبير يستعدون لأخذ القدس من جديد، وفعلا في 595 هجرية وصلوا إلى سواحل الشام واحتلوا بيروت بدون مقاومة تذكر بسبب الخلافات التي تجري بين الأيوبيين. انظروا ماذا يفعل الخلاف في الأمة. ثم يقدر الله عز وجل أن الخلاف بدأ يدب بين الممالك النصرانية وبين هؤلاء القادمين الجدد الألمان، واشتد الخلاف بينهم برحمة من الله عز وجل، ولا كانت الدولة الأيوبية ممزقة ضعيفة. فدب الخلاف بين النصارى وعاد الألمان بدون أن يفتحوا القدس. وهنا شعر إيموري حاكم مملكة بيروت وما حولها بالضعف الذي دب في النصارى، فطلب من العادل الصلح. وفعلا العادل أيضا شعر بضعف المملكة الأيوبية بعد تمزقها، وافق على الصلح لمدة 3 سنين. في هذا العام الذي تم فيه الصلح 595 هجرية أيضا يموت العزيز والي مصر وجنوب فلسطين، فولوا من بعده ابنه المنصور ابن العزيز. المنصور ابن العزيز عمره 10 سنين. فهنا مصر بدأت تتزعزع، الملك لا يستطيع أن يحكم فعلا، وبدأ الخلاف يدب بين الأيوبيين في مصر. فهنا أمراء الجيش شعروا أن هذا الخلاف سيمزق مصر، فبدأوا يطالبون بواحد من الأيوبيين في الشام أن يأتي وينصرهم. فكان أول من استجاب لهم الأفضل الذي كان قد عزل عن دمشق وصار على حوران، فالأفضل فورا تحرك نحو مصر وتولى الوصاية على المنصور ابن العزيز، وصار الأفضل مرة أخرى بعد ما كان بسيرة السيئة في الشام، الآن انتقل إلى مصر وصار حاكما لمصر، وبدأ بسيرة سيئة في مصر من جديد. وبدأ يتحرك مع بعض الأيوبيين الذين لهم ممالك صغيرة واستعان بهم، فتجمعوا من أجل استرجاع دمشق لحكم الأفضل. وحاكم دمشق أصلا الآن من الذي يحكم دمشق؟ يحكمها العادل أخو صلاح الدين. وفعلا يتحرك جيش من مصر ومن حلب بقائدها الأفضل وقائدها الظاهر، يتحركان ويحاصران دمشق، يحاصران العادل في دمشق. الآن المعارك بين الأيوبيين أنفسهم، العادل الملك العظيم أخو صلاح الدين الآن محاصر في داخل دمشق، فيتحصن ويبدأ القتال، يستمر القتال على دمشق 6 شهور وهم يتقاتلون على دمشق. ثم يفشل هذا الحصار ويرجع الظاهر إلى حلب ويرجع الأفضل نحو مصر. هنا العادل لما شعر بهذا الخطر وشعر بهذه الزعزعة فورا يجهز جيش ويتبع جيش الأفضل الذي بدأ يذهب نحو مصر، واستطاع العادل أن يلحق جيش الأفضل فيهزمه في الطريق ويتولى العادل على مصر. فالآن العادل صارت بيد الشام والأردن ومصر، ويهرب الأفضل نحو حوران. الآن بدأت الأمور تتجه بصالح العادل، فسيطر على معظم المملكة الأيوبية وسار في الناس على نهج صلاح الدين، لكن لم يحكم كل ممالك صلاح الدين، معظمها، وظلت بعض الأراضي بيد الأيوبيين، واستقلت اليمن عنه واستقلت الحجاز عنه واستقلت الموصل عنه، لكن معظم بلاد صلاح الدين صارت في حكم العادل وولى عليها أبناءه. مشكلة التاريخ الأيوبي أنه في أسماء معينة يحبونها فتتكرر، كاسم الكامل واسم العادل واسم الصالح، ولذلك تجد كذا ملك منهم يتسمى بهذا الاسم فيختلط التاريخ على الناس ويحتاج الأمر إلى متابعة. الآن العادل هو الذي تولى معظم مملكة صلاح الدين وسيطر عليها وولى أبناءه كولاة، فالكامل محمد ابن العادل تولى مصر، والمعظم عيسى ابنه الآخر تولى دمشق، واستطاع أن يفتح حوران ويسيطر عليها، وتولاها ابنه الأشرف موسى. لما توسع ملك الأيوبيين مرة أخرى بيد العادل انضمت إليه الحجاز، أعلنت الولاء للعادل، وبدأ الناس يتمنون عودة أمجاد صلاح الدين على يد أخيه العادل. هنا النصارى خافوا من العادل تحت سيطرته هذه، والعادل ما زال يحاول أن يسيطر على باقي المملكة، فطلبوا الهدنة من العادل. العادل وجد أن ما زال حكمه يحتاج إلى استقرار، فوافق على الهدنة في عام 601 هجرية 1205 من الميلاد. تمت الهدنة بين النصارى وبين العادل لمدة 6 سنوات وهدأت الأمور، استقرت الأمور. الآن العادل بدأ يبني مملكته، يحاول أن يجدد بناء الجيش، يحاول أن يتوسع أكثر، ويسيطر على ما بيده وما حول من ممالك صلاح الدين التي خرجت منه. واستمرت هذه المحاولات عدة سنين. 607 انتهت الهدنة، فطلب النصارى تجديدها خوفا من العادل، والعادل ما زال يشعر أنه بحاجة إلى مزيد من الاستقرار، فوافق وجددت الهدنة لسبع سنين أخرى. 615 هجرية توفي العادل بعد ما سيطر الآن على مملكة صلاح الدين، واستقرت الأمور وهدأ الناس، والنصارى محصورين في الساحل، في الساحل الغربي من فلسطين ولبنان والشام. وانقسمت مملكة العادل بين أبنائه على نفس الصورة التي ذكرناها. فالآن صارت ثلاثة ممالك: مملكة عند الكامل ابن صلاح الدين، والأخرى عند المعظم، والثالثة عند الأشرف. ثلاثة ممالك انقسمت مملكة العادل. في هذه الفترة كانت الهدنة قد انتهت بين العادل وبين النصارى، فالبابا هنا دعا إلى حملة صليبية لاسترداد القدس، وشكل جيشا بقيادة الفارس جون دي برين، وسموه ملك القدس المرتقب. فكر هذا كيف سيستعيد ملك النصارى في القدس، فوجد أن أفضل شيء هو الهجوم من الجنوب، وقرر الهجوم من قبل مصر. في هذا العام الذي توفي فيه العادل توجه جون نحو قبرص ومنها إلى مصر، وبدأ يهدد مصر، وبدأ يتحرك نحو دمياط. لماذا دمياط؟ لماذا التركيز على دمياط؟ تعرفون النيل ينقسم إلى فرعين: فرع يصب في دمياط، وفرع آخر في الجهة الأخرى في الغرب النيل. فدمياط هي المنطقة التي لو دخلوا منها، احتلوها، يستطيعون أن يدخلوا بسفنهم نحو القاهرة من خلال النيل. فاحتلال دمياط يجعل الطريق البحري نحو النيل ميسرا، ولذلك التركيز كله على دمياط. طبعا دمياط كانت دائما يحاولون أن يحموها بقوة المسلمين، ووضعوا سلسلة عظيمة على نهر، على فرع دمياط من نهر النيل، تمنع السفن من الدخول. إذا أرادوا سفنهم تدخل أنزلوا السلسلة، وإذا أرادوا أن يمنعوا سفن الأعداء رفعوا السلسلة فلا تستطيع أن تدخل. والسلسلة هذه محمية من قبل حصن على دمياط، فإذا لا يستطيعون أن يدخلوا بسفنهم إلى القاهرة إلا من خلال دمياط، ولذلك كل التركيز على دمياط. واستطاع النصارى أن يتوجهوا نحو دمياط ويصلوا إلى دمياط، وبدأوا يطالبوا ببيت المقدس، وبدأوا يهددوا الكامل بأخذ مصر، وطلبوا منه طلبا: نحن مستعدين أن نذهب عن مصر، نعلن الجلاء عن مصر مقابل أن تسلمنا بيت المقدس. فهنا بدأت المفاوضات على بيت المقدس، واستطاع المسلمين حتى الآن الصمود. والي دمشق أخو الكامل ملك المعظم أرسل جيشا لمساندة أخيه، لكن جيش صغير. في هذه الفترة بدأ والي مصر يطلب المساندة من كل المسلمين، لأن النصارى بدأوا يهددوا مصر. في هذه الفترة كان الهجوم المغولي التتري قد اكتسح العالم من جهة الشرق، سيطروا على شرق آسيا، وبدأوا سيطروا على الهند، بدأوا يتحركون حتى وصلوا إلى مشارف العراق، وبدأوا يهددون الخلافة العباسية. فالمسلمون مشغولون بخطر أعظم من التهديد مصر، الخطر المغولي الذي يأتي من الشرق. الكامل نظر، وجد أنهم أهل الشام الآن لو احتلت العراق سيهددون من قبل المغول، فلن يستطيعوا أن ينصروه، والخلافة العباسية طبعا مشغولة بالخطر المغولي، وهو ما يستطيع أن يقف أمام الحملات الصليبية، فعرض تسليم القدس مقابل الجلاء عن مصر. هنا الجيش النصراني أرسل يستشير البابا في هذه القضية، فالبابا قال: لا، مصر الآن جاهزة للسقوط، ولا يستطيع أحد يحميها ولا يستطيع أحد يساعدها. فلا تقبلوا بالقدس، خذوا مصر ثم توجهوا نحو القدس. فالآن صار الطمع في مصر نفسها، واستمر الحصار على دمياط 17 شهر، ولا أحد يستطيع أن ينجد مصر، ومات الناس داخل دمياط، وصارت مجاعة عظيمة، حتى يقولون صارت البيضة بدينار من الذهب. هكذا وصل الخطر على مصر. وفي شهر 11 من عام 1219 من الميلاد تم احتلال دمياط، وسيطر عليها النصارى، وبدأت استعدادات النصارى لاحتلال القاهرة، وطلبوا المزيد من القوات الآن من البابا. وفعلا جاءت القوات المكثفة من أوروبا. الآن القاهرة مهددة، تم احتلال دمياط، وصار الطريق نحو القاهرة ميسرا، وتحركت الجيوش برا وبحرا نحو القاهرة. هنا أهل مصر الأبطال بدأوا يناوشون هذا الجيش في تقدمه، ثم فتحوا القناطر، كسروا القناطر، فغرقت الدلتا بالمياه، دلتا مصر غرقت بالمياه، فعرقلوا تحرك الجيش النصراني نحو القاهرة. في هذه الأثناء كان المغول بدأوا يدقون على بغداد، وبدأ الخليفة العباسي يستنجد، يطلب النجدة من كل مكان، ومصر تطلب النجدة من كل مكان، من جهة الشرق المغول، ومن جهة مصر النصارى. وظل المصريون الأبطال يعرقلون الجيش الصليبي من التوغل في أرض مصر، وبدأوا بالقناطر وبالمياه يغرقوهم، كل ما جاءوا من طريق سدوه بالمياه ودوخوهم. ظل النصارى 3 سنين فقط هذه المسافة البسيطة من دمياط إلى القاهرة ما استطاعوا أن يعبروها بسبب ثورة الشعب المصري عليهم. وظل النصارى يعانون إلى نهاية عام 1221 من الميلاد، حتى ملوا وكرهوا بقائهم في مصر فانسحبوا إلى دمياط. فبدأ أهل دمياط، كانوا دخل الناس في دمياط الآن، بدأوا يقتلون حرب عصابات شديدة على النصارى، فاضطر النصارى تحت حرب العصابات هذه، فقدوا الأمل باحتلال القاهرة، وما مل الجيش 3 سنين وهو يقاتل، فانسحبوا نحو عكا بعد 3 سنوات، وارتفع التهديد عن مصر. في هذه الأثناء كان المغول بدأوا يتوسعون، والمسلمين يحاولون أن يصمدوا أمامهم في المشرق، ويحدث حدث خطير بعد ذلك بفترة وجيزة، أن يموت جنكيز خان ملك المغول. فهنا خلفاء جنكيز خان بدأوا يعيدون ترتيب أوراقهم، فتوقف الغزو على العراق وهدأت الأمور قليلا. المغول في هذه الفترة أعادوا تخطيطاتهم، قرروا إيقاف الهجوم على العراق وتوجيه القتال نحو الشمال، فاحتلوا موسكو وبدأوا يحتلون أوروبا، بدأ التحرك نحو أوروبا. لما استقرت لهم الأمور أعادوا فتح الجنوب، فاحتلوا الهند، واحتلوا أفغانستان، واحتلوا فارس، وبدأ التدمير يتجه مرة أخرى نحو العراق. طبعا هذا أخذ 10 سنين. طبعا المغول التتار هؤلاء لا يرحمون، كانت هجمات همجية، يدمرون كل شيء أمامهم، وإذا احتلوا مدينة يحرقونها ويقتلون أهلها. هكذا كان المغول، لا حضارة ولا دين، فقط هجمات تترية. وانتشر بين الناس قوله: من قال أن التتر قد هزموا فلا تصدقه. لا يهزمون، جيش منطلق من بلاد المغول يكتسح الدنيا. في هذا العام الذي توفي فيه جنكيز خان 1227 وهدأت هجمات المغول على الشرق الإسلامي، كان إمبراطور ألمانيا فريدريك الثاني الذي يسمى بطريد الكنيسة، لأنه لما كان البابا قبل ذلك يطلب تحريك حملات كان قد رفض تحريك الحملات ولم يطع البابا، فالبابا أعلن عليه الحرمان المقدس وحرمه من الجنة وسماه الزنديق الأعظم. في هذه الفترة كان جون دي براين الذي رجع من مصر وسيطر على الممالك النصرانية، صار ملك النصارى في فلسطين، كان قد مات وتولى الحكم حكم الممالك النصرانية بعده ابنته إيزابيلا وريثة عرش مملكة القدس كما يسلمونها. القدس ما كانت في أيديهم لكن ما زالوا اسم مملكة القدس، ما تنازلوا عنه ولهم الساحل فقط. فهنا عرض فريدريك امبراطور ألمانيا على إيزابيلا الزواج. طبعا بالنسبة لها الزواج من امبراطور ألمانيا مسألة ضخمة جدا، فوافقت فتزوجها وأعلن نفسه ملكا على القدس الشرق على القدس الشريف، وسمى نفسه ملك القدس المرتقب، الآن هو الملك بدل جان الذي توفى. في هذه السنة أيضا 1227 يموت الملك المعظم ابن العادل ويتولى الحكم حكم مملكة الشام والقدس من بعده الملك الكامل والملك الأشرف. أخوانا الملك الكامل والملك الأشرف اقتسما مملكته، الكامل في مصر والأشرف في الأردن، فاقتسموا مملكته، فأخذ الكامل حاكم مصر أخذ القدس وأخذ الأشرف دمشق. تحرك فريدريك نحو الشام، وصلها عام 1228 ووصل إلى عكا ومعه فقط 500 فارس بداية حملته، 500 فارس من أبطالهم. الكامل كان في هذه الفترة لما حدث الصراع بينه وبين إخوانه بدأ يستدعي فريدريك، قال تعال انصرني، ففريدريك تأخر في الوصول. في هذه الفترة كان الكامل قد سيطر على القدس. الكامل لما استدعى فريدريك طلب منه أن ينصره ويعطيه القدس، لكن وصل فريدريك بعد ما صارت القدس بيد الكامل، لما وعده بالقدس ما كانت في يده، الآن صارت في يده، فأحرج الكامل كيف يعطيه القدس بعد ما صارت في يده. فبدأت المفاوضات بين فريدريك والكامل سلطان مصر والشام، ودخل في صراع عظيم مع أخيه الملك المعظم. فهنا تحت هذا الخلاف المعظم بدأ يستدعي جلال الدين الخوارزمي اللي كان مسيطر على شمال فارس، استدعاه للقتال ضد أخويه الكامل والأشرف. فالآن هذا في هذه الفترة كان المعظم لما قبل ما يموت كان استدعى هذا، فتحت هذا الصراع الكامل طلب فريدريك، فهذا سر وعد الكامل لفريدريك بالقدس خوفا من أخيه المعظم الذي استدعى الخوارزمية. طبعا قلنا بعد ذلك مات المعظم ودخلت القدس في حكم الكامل، ففريدريك بدأ يطالب الكامل بما وعده به من القدس. الكامل ضعيف، ما استطاع أن يصمد أمام النصارى لما هجموا دمياط، والآن دخلت القدس فقط عند بوفاة أخيه، فكان ملك جبان ملك ضعيف. فهنا وافق على اتفاقية صلح مع فريدريك. اتفاقية الصلح مع فريدريك وقعت 627 هجرية، 1299 من الميلاد، هدنة لمدة 10 سنوات لا يهاجمون مصر أو ممتلكات الكامل. بالمقابل الكامل سلم القدس وسلم الناصرة وبيت لحم واللد وصيدة لفريدريك، وفريدريك ما معاه إلا 500 واحد، لكن هنا يضمن الكامل إن ما عليه هجوم نصراني ويتفرغ حق إخوانه. انظروا الخيانة العظمى التي فعلها الكامل ابن العادل أخو صلاح الدين، هكذا ضيعوا ملك صلاح الدين. واشترط أن يبقى الحرم الشريف بيد المسلمين. طبعا فريدريك بالنسبة له يعني شيء لا يصدق، بخمسمائة فارس يرجع القدس، وفعلا دخلت القدس في يد النصارى وسلمها لهم الكامل، وجاء فريدريك بنفسه وحج إلى القدس القساوسة الذين في القدس وهو داخل يرمونه بالقاذورات لأنه طريد البابا. فعجيب أمر الكامل، يعني رجل لن يعان، البابا طارده، فكيف سلم القدس؟ لكن كل هذا نتيجة ضعف الكامل. ودخل فريدريك القدس وهو يقول اشكروا الله، يقول للنصارى اشكروا الله واحمدوه إذ أتم عليكم نعمته فإن إتمامها كان معجزة من الله. فعلا معجزة، القدس تسلم هكذا بلا حرب؟ يقول هو نفسه فريدريك، يقول معجزة من الله ليس نتيجة حرب أو شجاعة. 500 فارس نصراني يأخذون القدس. طبعا حقق فريدريك هذا الضعيف ب500 فارس ما لم يحقق ريتشارد قلب الأسد أيام صلاح الدين ب500,000 فارس. فانظروا الفرق لما يأتي جيل ضعيف يتولى بعد القوي، ماذا يفعلون؟ ودون أن يخسر رجل واحد، بدون أي معركة، يسيطر فريدريك على القدس. طبعا المسلمين في أنحاء الدنيا ما صدقوا الذي حدث، وفي الشام وفي مصر، كيف تسلم القدس بلا سبب لرجل ضعيف؟ واشتد الإنكار على الكامل في كل مكان، وبدأ السب فيه في كل مكان. لكن بعد ماذا؟ بعد ما سيطر النصارى على القدس. هنا في عام 1230 البابا لما سمع أن فريدريك فتح القدس رفع عنه الحرمان الإلهي وأعطاه الجنة. كيف رجع القدس؟ فإذا هكذا دخلت القدس في حكم النصارى من جديد، بخور، بضعف، ما في سبب، ما في قتال، ما في معركة، سلمت لهم تسليما من قبل هذا الخائن. فهكذا سقطت القدس وظلت في أيدي النصارى 10 سنين. بعد 88 سنة التي كانت في أيديهم لما طهرها منهم صلاح الدين، الآن الكامل رجعها لهم فتدخل في أيديهم 10 سنين. النصارى طبعا يعرفون أنهم القدس ما احتلوها احتلال، فماذا فعلوا؟ تركوا فقط حامية فيها، وظلت عاصمتهم عكا. عكا هي اللي فيها القوات وفيها الحصون، والقدس بعيدة بالنسبة لممالكهم، يعني يملكون الساحل ويملكون القدس. فهنا ظلت في أيديهم، وتوقعوا أن تأتيهم قوات من أوروبا. لكن من عام 1230 سنة بعد احتلال القدس إلى 1239 تحدث معارك في أوروبا، اختلافات شديدة بين ملوك أوروبا، فمنعتهم عن إرسال أي قوات لمساندة فريدريك في القدس. واضطر طبعا فريدريك أن يرجع إلى ألمانيا، فظلت الممالك النصرانية والقدس بيد النصارى لكن بدون ملك مقيم يملكهم فريدريك وهو في ألمانيا. بينما هذه الأحداث تحدث والقدس تسلم، الأيوبيين بدأوا يتحالفوا مع السلاجقة. ضد من؟ ضد الخوارزمية الذين بدأوا يهددون الخلافة العباسية. إذن الخلافة العباسية صارت مهددة من جهتين، من جهة المغول اللي بدأوا يقتربوا، ومن جهة الخوارزمية جايينهم من الشمال. فخاف الأيوبيين من الخوارزميين أن يسيطروا على الخلافة، ثم هم قريبين من بلادهم فيأخذوا بلادهم. فبدل ما ينشغلوا بالنصارى وإرجاع القدس، مشغولين بحماية بلادهم من المسلمين الخوارزمية، ولذلك ما صمدوا أمام الصليبيين. فكل هذه الأحداث دوخت الشام وشغلتهم عن إرجاع القدس. هنا في هذه الفترة كان المغول بدأوا يتوسعوا ووصلوا إلى الدولة الخوارزمية، وحدث القتال العظيم بين المغول والخوارزميين المسلمين، وهزم الخوارزميون، وقتل ملك الخوارزميين، ومعظم جنوده قتلوا كذلك، وتحللت الدولة الخوارزمية التي كانت تهدد الشام والخلافة العباسية. واستطاع المغول الآن أن يحاصروا العراق. الخوارزمية الذين هزموا لا أين هربوا؟ هربوا إلى الشام، لكن ما استطاعوا أن يشكلوا دولة في الشام، ظلوا متفرقين في الشام، لكن لهم عصابات، لهم قوة متفرقة في داخل الشام، وسيكون لهم شأن عظيم. أنا لماذا أذكر هذه الأحداث؟ سيكون لهم شأن عظيم في أحداث القدس. هنا بينما هذه الأحداث تحدث، قلنا الأيوبيين متحالفين مع السلاجقة، فلما هزم الخوارزميين سبب هذا التحالف اختلف الأيوبيين مع السلاجقة، فقام الأيوبيون وبدأوا يقاتلوا السلاجقة. هذا انظروا الأمة كيف تمزقت الآن. بينما هذه الأحداث تحدث، كان النصارى في الأندلس قد توسعوا، في 1236 بعد هذا بسنة واحدة تم احتلال قرطبة، سقطت قرطبة بيد النصارى، ودب النزاع بين الأيوبيين، وبدأ هؤلاء الأيوبيون في نزاعهم في قتالهم مع بعضهم يستعينون بالعصابات الخوارزمية على بعضهم. وزاد الأمر أن في العام التالي 635 هجرية 1238 بعد وفاة الأشرف بسنة يموت الملك الكامل ويختلف الأيوبيون، وهكذا يتمزق الأيوبيون تمزق شديد جدا. نحن الآن في الفترة التي تلت صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، الذي كان تاريخه مجدا للمسلمين واستطاع أن يحرر فلسطين إلا الأجزاء الغربية التي على الساحل، واستطاع صلاح الدين أن يعيد الأمجاد للأمة بعد أن أخذت منهم القدس 91 سنة هجرية 88 سنة ميلادية وهي في يد النصارى، فطهرها من رجسهم، واستطاع أن يعيد بناء الأقصى بعد أن حولوه إلى كنيسة، وكانت الفتوحات العظيمة على يد صلاح الدين رحمه الله تعالى. ثم تولى الملك من بعده أقاربه وأبناؤه، وقسمت مملكة صلاح الدين الكبيرة، قسمت كما ذكرت لكم بين أبنائه وأقاربه، وأسماء كثيرة أخرى تمزقت مملكة صلاح الدين رحمه الله تعالى بينهم، وبدأ التفتت في هذه الدولة، ودب النزاع بين الأيوبيين. الكامل لما حدث الصراع بينه وبين إخوانه بدأ يستدعي فريدريك، قال تعال انصرني، لكن وصل فريدريك بعد ما صارت القدس بيد الكامل، لما وعده بالقدس ما كانت في يده، الآن صارت في يده، فأحرج الكامل، كيف يعطيه القدس بعد ما صارت في يده؟ فبدأت المفاوضات بين فريدريك والكامل سلطان مصر والشام. ففريدريك بدأ يطالب الكامل بما وعده به من القدس. الكامل ضعيف، ما استطاع أن يصمد أمام النصارى لما هجموا دمياط، فهنا وافق على اتفاقية صلح مع فريدريك. من ضمن الاتفاق على تسليم القدس أن النصارى ما يبنون فيها أي قلاع، يتركونها مدينة دينية. استغل النصارى هذا الخلاف وهذا التمزق الذي حدث في الأيوبيين، فبدأوا يبنون حصون القدس، وبنوا قلعة برج داود. هنا الناصر داود من الأيوبيين اعتبر هذا نقض للهدنة، وبدأ يعد للهجوم على القدس. في نفس الفترة كان البابا لما انتهت الهدنة مع الكامل كان بدأ يعد لحملة صليبية كبيرة لأخذ القدس، وبدأت القوات تتجه نحو عكا، عكا الحصينة التي ظلت بيد النصارى. هنا الناصر داود الذي كان يحكم الأردن استعان بالخوارزميين، فتجمع له عدد كبير منهم، تجمع على 10,000 من الخوارزميين بدأوا ينضموا إليه، قوات مرتزقة تعين من يدفع، انضموا إليه، فهجم بقوة على القدس، فاستطاع أن يسيطر على القدس عام 637 هجرية بعد ما سلمها الكامل سنة 627 هجرية، واستطاع أن يعيد القدس بعد 10 سنين من الاحتلال الصليبي في عام 1239. رجعت القدس مرة أخرى على يد الناصر داود ومعه الخوارزميين، واستطاع أن يبدأ يفتح الأماكن التي كان الكامل قد تنازل عنها لصالح النصارى. هنا بدأت المعارك تحدث بين الأيوبيين والنصارى من جديد، وبدأ النصارى يهجمون على المسلمين، واستطاع المسلمون من مصر أن يهزموا النصارى في معركة صغيرة ليست كبيرة، فقتلوا منهم 1800 وأسروا عدد منهم وأخذوهم إلى مصر. العادل الآن هو الذي يحكم مصر. في العام التالي تحدث مؤامرة عليه، في عام 1240 تحدث مؤامرة عليه ويعزل، ويحكم مصر الآن الملك الصالح نجم الدين أيوب. احفظوا هذا الاسم، اسم خطير في التاريخ الإسلامي. الملك الصالح نجم الدين أيوب كانت له سرية، سرية يعني أمة، أحبها حب شديد ثم أعتقها وتزوجها، واسمها شجرة الدر، زوجة الملك الصالح نجم الدين أيوب. في هذه الفترة كانت الصراعات بين الأيوبيين مشتعلة والصراعات مع النصارى مشتعلة. 641 هجرية اختلف الناصر داود حاكم الأردن والقدس مع الصالح إسماعيل، واحفظوا هذا الاسم الصالح إسماعيل حاكم دمشق، اختلف الاثنان مع الملك الصالح نجم الدين أيوب حاكم مصر. صار الخلاف بينهم شديد لأن الملك الصالح الآن بدأ يهدد وجودهم فخافوا منه، فاستعان حاكم الأردن والقدس وحاكم دمشق الصالح إسماعيل، استعانوا بالنصارى ضد نجم الدين، ضد الملك الصالح. النصارى لما شافوا الخلاف بين المسلمين فرصة كبيرة بالنسبة لهم، وافقوا على إعانتهم ضد ملك مصر، وكلهم من الأيوبيين الآن، بشرط أن يسلموهم القدس. وفعلا وافق الملك الصالح والملك الناصر على تسليم القدس مرة أخرى للصليبيين. هذا الناصر هو الذي فتحها، هو الذي حررها، الآن يوافقون على إرجاعها لهم مقابل أن يساعدوهم على ملك مصر. وتعود القدس مرة ثالثة في عام 1243 من الميلاد، 641 هجرية، تعود مرة ثالثة إلى يد النصارى، وسلمهم عدة مدن أخرى. طبعا الذي يتولى كبر هذه المسألة الملك الصالح إسماعيل حاكم دمشق ضد الملك الصالح نجم الدين أيوب حاكم مصر. هذا اسم الملك الصالح وهذا اسم الملك الصالح. هنا يقوم رجل من أعظم علماء الأمة، سلطان العلماء، العالم الدمشقي العز ابن عبد السلام، يبرز في دمشق فيعلن إلغاء البيعة للملك الصالح الذي سلم القدس، ويأمر المساجد بعدم الخطبة باسمه. وفعلا بدأ وضع الشام يتزعزع تحت الملك الصالح، فاستعمل القوة ونفي العز ابن عبد السلام، نفي من الشام إلى مصر، وخرج من الشام وفعلا ذهب إلى مصر، وسيطر الملك الصالح بالقوة على الشام. هنا عدة شباب من المسلمين بدأوا يثورون على الملك الصالح، كيف يسلم القدس؟ من أجل قتال مع الأيوبيين كيف يسلم القدس؟ فبدأوا يثورون عليه، فبدأ يمحقهم بالقوة. من بين الحصون التي تم الاتفاق على تسليمها للنصارى حصن الشقيق، فالحامية الإسلامية في حصن الشقيق رفضت الانصياع للملك الصالح إسماعيل حاكم دمشق، وقالت ما نسلم الحصن للنصارى. فتحرك الملك الصالح بجيش من دمشق ففتح الحصن وسلمه للنصارى. أعوذ بالله، يعني درجة من الخيانة. كان ممكن يقول والله هذا الحصن خرج من إيدي، لكن يروح يفتحه للنصارى ويسلم لهم. وهنا دخل النصارى القدس بدون مقاومة وسيطروا على القدس وانتهكوا المحرمات الإسلامية، وعملوا حفلة على الصخرة المشرفة في قبة الصخرة، وشربوا عليها الخمر بخيانة هذا الرجل، وساءت أحوال الأمة. هذا من الأحداث السوداء في تاريخ الأمة. في العام التالي استطاع النصارى مع جيش الأردن مع جيش دمشق أن يشكلوا جيشا واحدا، الآن جيش نصراني إسلامي ينطلق من الشام لفتح مصر. وفعلا تحرك الجيش نحو مصر، والتقى الجيشان، ملك صالح أيوب تحرك بنفسه يقود الجيش جيش مصر، والتقى الجيشان عند غزة، وهناك تحدث المعركة العظيمة عند غزة، وتحدث المفاجأة الكبرى التي لم يتوقعها أحد، مفاجأة قلبت الموازين تماما. كانت قوات النصارى والشام أعداد هائلة، عشرات الألوف، بينما جيش مصر جيش ضعيف. هنا شباب الشام الأبطال قبل ما تبدأ المعركة مباشرة يعلنون العصيان على الملك الصالح إسماعيل، وينشق الجيش الشامي وينضم إلى الجيش المصري. فالآن الملك الصالح هو الذي صار يقود جيش الشام وجيش مصر ضد النصارى، وتحدث مذبحة في النصارى أمام هذا الخلل، فيقتل من النصارى في معركة غزة 30,000، وسميت هذه المعركة حطين الثانية بالذي فعله أبطال الشام الشباب المؤمن الذين رفضوا الخيانة. وقتل النصارى وأخذ الأسرى إلى مصر، وأخذ المسلمون يتبعون المنهزمين، وفر النصارى حتى دخلوا عكا، واستطاع الملك الصالح نجم الدين أيوب أن يأخذ الشام، أخذ ممتلكات الملك الناصر داود، أخذ الأردن والقدس وفلسطين، والقدس بعدها ما أخذت، بس سيطر الآن، حاصروا القدس، وحاصر الملك الصالح الذي فر نحو دمشق، فحاصره في دمشق، فبدأ أهل الشام أهل دمشق في داخل دمشق يثورون عليه، هذا وجد أنه لا يستطيع، فبدأ يفاوض، قال أخرج بس أعطوني أموالي. طبعا ما كانوا يريدون قتال مع أنصاره، فوافقوا على ذلك، وفعلا تم تسليم دمشق، واستطاع الملك الصالح أن يفتح دمشق، وعادت وحدة الدولة الأيوبية من جديد على يد الملك الصالح نجم الدين أيوب. نجم الدين أيوب فورا طلب من الخوارزمية الذين كانوا فتحوا القدس سابقا أن يساعدوه مرة ثانية في فتح القدس، وفعلا تجمعوا له، وبسهولة بالغة استطاعوا أن يدخلوا القدس بعد سنة من احتلالها في عام 1244. تم تسليمها 1243. 1244 استطاع الخوارزمية أن يحصروا النصارى في القدس ويفتحوا القدس، ويأسروا منهم 6,000 واحد سيطروا. فهنا الناصر أيوب الذي كانت له مكانة في تلك الفترة بدأ يتوسط، قال أطلقوهم أطلقوهم، فظل يضغط إلى أن تحت ضغط أطلقوهم، لكن بدون أمان. فلما خرجوا من القدس هنا الخوارزمية لحقوهم في الطريق، قالوا إحنا ليه مجانين، كيف تركناهم، نتركهم عشان هذا الخائن؟ فلاحقهم الخوارزمية، 6,000 نصراني الآن يهربون نحو عكا وراهم الخوارزمية، فلحقوهم في الطريق فقتلوا منهم 5,700، ما نجا إلا 300 واحد. وهكذا رجعت القدس إلى يد المسلمين، وظلت القدس في يد المسلمين إلى أن دخلها الإنجليز في عام 1917 بداية القرن العشرين، ما احتلها النصارى، كان آخر خروج نصراني من القدس، لكن ما زالت فلسطين معظمها محتل بيد النصارى. 1248 لويس التاسع ملك فرنسا الملقب بالملك التقي لتدين الشديد يتحرك الآن نحو مصر بجيش عظيم لاحتلال مصر واسترجاع القدس بدعوة جديدة من البابا. استمرت الحملات الصليبية، واستمر بعد حصار شديد وقتال شديد استطاع أن يحتل دمياط، وبدأ التهديد الآن على القاهرة من جديد. هنا الملك الصالح أيوب يستعد للقتال، لكن القاهرة الآن بدأت تهدد، فبدأ الملك الصالح يعرض القدس مقابل مصر من جديد، فلويس رفض كما رفض الذين سبقوه، رفض، قال الآن القاهرة تحت يدي بعد ما احتل دمياط، القاهرة ما في شيء يمنعني منها، ولن أقع بلبس الخطأ، لن أمشي في الطريق الذي مشى فيه النصارى السابقون، طريق القناطر والمياه. فبدأ يلتف فذهب نحو المنصورة. هنا شباب مصر الأبطال المؤمنين بدأوا يشنون عليه الحملات كما فعلوا بالسابقين، أنهكته حروب العصابات هذه، حتى وصل إلى بلدة شارم ساح في قرب المنصورة، وسميت هذه المعركة العظيمة معركة المنصورة. جيش فرنسا يتقابل مع جيش مصر، جيش فرنسا بقيادة ملك فرنسا لويس التاسع، وجيش مصر بقيادة ملك مصر والشام الملك الصالح نجم الدين أيوب. وبدأ القتال العظيم، وتحدث المفاجأة أثناء المعركة أيضا، لكن مفاجأة من نوع آخر. أثناء معركة المنصورة يموت الملك الصالح نجم الدين أيوب في المعركة، مات موت طبيعي بدون قتال، في خيمته مات. زوجته شجرة الدر، شجرة الدر اسم عجيب في التاريخ الإسلامي، إن شئت الشجاعة وإن شئت الفطنة وإن شئت الغدر وإن شئت الغضب يتجمع في هذه المرأة. فهذه المرأة بتدبير عجيب أمرت الأطباء بإخفاء موته، وسيطرت هي على الأمور وبدأت تدير المعركة هي. فالآن الناس ما يدرون إن الملك الصالح مات، فشجرة الدر بمواجهة لويس، وأرسلت فورا تستدعي ولي العهد. ولي عهد مصر توران شاه كان في الموصل في ذلك الوقت، في مفاوضات في الموصل، فاستدعته للعودة ليتولى ملك أبيه. واستمرت المعركة بقيادة شجرة الدر، وبدأ القتل في النصارى بقيادة هذه المرأة العجيبة. واستطاع شجرة الدر أن تهزم لويس وتقتل مقتلة عظيمة في جيشه، ويؤسر لويس التاسع ملك فرنسا، يؤسر ويؤخذ أسير إلى شجرة الدر، فتسجنه في سجن المنصورة، فيبدأ يفاوض على إطلاق سراحه ويعرض مبالغ خيالية بالملايين ملك. فتوافق شجرة الدر بشرط تسليم نصف المبلغ، مبلغ قبل إطلاقه والنصف بعد أن يطلق، وفعلا جاءوا بالأموال وسلموها لشجرة الدر فأطلقته. فتحرك وانسحب من مصر، وأقسم لشجرة الدر بعدم العودة إلى مصر، وتحرك نحو عكا. عكا ما زالت عاصمة النصارى في تلك المناطق، ويخون كالعادة ما يتعلمون منهم، ويبدأ يجهز جيش صليبي نحو استعادة القدس، وبدأ يستعين بكل من ممكن أن يعينه، فاستعان بالحشاشين الإسماعيلية أعداء الخلافة العباسية، فأعانوه، فأرسل يستعين بمونكو خان حاكم المغول، لكن المغول كانوا مشغولين بخلافات داخلية بينهم أخرتهم عن فتح بغداد، فما استطاع أن يعينه، فاستعان بنصارى الشام، النصارى المنتشرين في بلاد الشام، نسطوريين في الشام والعراق، فأعانوه، فاستعان بالبابا، لكن البابا كان مشغول في حملة ضد ملك الرومان في تلك الفترة. ففي هذه الأثناء بينما هو يستعد، أخذت استعدادات لويس، أخذت استعدادات لويس 4 سنين. في هذه الفترة كان توران شاه طبعا قد جاء واستلم حكم مصر. أول ما استلم حكم مصر أول شيء فكر فيه أن يقضي على نفوذ المماليك الذين بدأوا، طبعا المماليك من هم المماليك؟ عبيد، جاء بهم الأيوبيون بأعداد كبيرة بالآلاف، شكلوا منهم الجيوش لأجل القتال، فصاروا هم قادة الجيوش وصارت لهم سيطرة تقريبا على مصر، فخاف منهم. ففي ليلة كان سكرانا هذا توران شاه، بينما هو سكران كان أمامه شموع، فكان يمسك السيف ويضرب الشموع ويقول هكذا سأفعل بالمماليك. المماليك واقفين يشوفون المشهد، فعرفوا أن هذا نيته، فتآمروا مع شجرة الدر على قتل توران شاه وتوليتها الحكم، وفعلا تم قتل توران شاه على يد المملوك القائد المملوكي الفارس أقطاي. وبعد ما حكم توران شاه، كل الذي حكمه توران شاه 70 يوم فقط، فقط 70 يوم كل حكمه، فتولت الآن شجرة الدر، وأعلن المماليك وأعلن الأمراء في مصر بيعتهم لشجرة الدر، أول امرأة تحكم في الإسلام. هنا الشام طبعا تتبع مصر، فرفضوا البيعة، قالوا ما نبايع امرأة. الخليفة العباسي في بغداد أرسل رسالة إلى مصر قال إذا لم يكن عندكم رجال يحكموكم أرسل لكم رجلا يحكمكم، استهزاء. فهنا بدأت الأمور تتزعزع تحت حكم شجرة الدر، وشعرت أن الحكم سيخرج من يدها، الكل ضدها. فهنا عملت حركة عجيبة، تزوجت، اختارت واحد من المماليك الضعاف فتزوجته، هو عز الدين أيبك، اختارت أضعف المماليك فتزوجته حتى تتولى الحكم بنفسها. وبعد ما تزوجته أعلنت تنازلها عن العرش لصالح أيبك، وفعلا تمت البيعة لأيبك من قبل مصر. أما الشام فتزعزعت عليه، وسمي الملك المعز لدين الله أيبك. وبدخول أيبك للحكم انتهت فعليا الدولة الأيوبية في مصر، وبعدها بسنة انتهت في الشام، وبدأت دولة المماليك. الآن المماليك العبيد صاروا يحكمون، وهذا حدث في عام 1250 من الميلاد. هنا شجرة الدر هي التي تدير الأمور فعليا، فبدأت تعيد تنظيم البلد، وأنشأت قوة عسكرية ضخمة جدا لمصر، وأنشأت أسطول بحري ضارب في مصر، وبدأت تسيطر سيطرة كاملة على مصر. في هذه الأثناء كان الخلاف قد اشتعل بين الأيوبيين في الشام، وأعلنوا رفض الحكم المملوكي في مصر. لاحظوا كل هذه الأحداث بينما لويس قاعد يعمل على استعادة القدس. لويس في عام 1251 بعد إطلاقه بسنة، بعد إنشاء الملك المملوكي بسنة، هو الآن في عكا، بدأ يطلب المزيد من القوات من فرنسا، لكن فرنسا عجزت أن تعطيه بسبب مشاكل أوروبا. هنا تدخلت الخلافة العباسية بين الأيوبيين والمماليك لإنهاء الخلاف حتى لا تحدث معارك، لأن لويس موجود يهدد، والمغول بدأوا يهددون، فالآن اهدأوا. فعلا بالوساطة العباسية استقر الصلح بين الأيوبيين والمماليك، بشرط أن تعود القدس وغزة ونابلس إلى حكم المماليك، والأيوبيين يحكموا ما بقي من الشام. وظلت هذه الصراعات، ما استقر الأمر لأحد، وحاول لويس أن يجمع القوات، لكن كل ما جمع قوة تحدث مشاكل وتنتزع منه، إلى أن فقد الأمل في عام 1254 من الميلاد، وانسحب من فلسطين إلى أوروبا. طبعا ظلت عكا بيد النصارى، والممالك النصرانية ظلت بيد النصارى، لكن بانسحاب لويس التاسع الملك التقي كما يسمونه، انسحب إلى فرنسا. بانسحابه انتهت أكبر الحملات الصليبية. طبعا ظلت حملات صليبية صغيرة بعد ذلك، لكن الحملة الصليبية الكبرى على الشام انتهت، ولم تحدث إلا حملة واحدة رئيسية بقيادة لويس نفسه بعد ذلك بحوالي 25 سنة، عندما توجه نحو تونس في عام 1270. لكن الحفصيين في تونس استطاعوا مع الأعراب، القوة العربية الموجودة في تونس، استطاعوا أن يردوه، ومات هناك وهو في تونس، وحمل جثمانه إلى فرنسا، وانتهت الحملات الصليبية الرئيسية. لكن ظلت فلسطين، الجزء الغربي منها الساحل، ظل في يد النصارى. في هذه الأثناء كان المغول بدأوا يدخلون العراق ويهددون بغداد نفسها. أيبك ضعيف، الذي يتولى الحكم فعلا في مصر شجرة الدر تدير الملك. أيبك يريد أن يأخذ الملك من أيديها، لكن ما هو قادر، ففكر أن يعمل تحالف مع ملك الموصل، وأرسل إلى ملك الموصل يخطب بنته بالسر حتى يحدث بينهم هذا التحالف، فيعينه ويستغل وجود القوة الخارجية التي تسنده ويتخلص من شجرة الدر. اكتشفت شجرة الدر هذه المؤامرة 1257 من الميلاد، حركت بعض المماليك، قبضوا على زوجها الملك المعز أيبك فقتلته، قتلت زوجها، وسيطرت مرة أخرى مباشرة على مصر، كل الأمور بيدها، سيطرة كاملة. وبدأت تعرض على المماليك، قادة المماليك، أن يحكموا مصر، والكل يرفض خوفا منها، كلهم خايفين منها أن تقتلهم، مسيطرة، سيطرة فعلية على مصر. هنا ظلت مصر بدون حاكم، ما استطاعت أن تعلن نفسها حاكمة على مصر، ف أعلنت المنصور ابن أيبك من زوجة الأخرى عند زوجة أخرى أعلنته خليفة على مصر، حاكما على مصر. المنصور هذا عمره 10 سنوات، فطبعا بالنسبة لي شجرة الدر يعني عز الطلب، أنه حاكم ضعيف لا يستطيع أن يفعل شيئا، ففرصة أن تتحكم في مصر، وفعلا تحكمت في مصر. وهنا قائد الجيش سيف الدين قطز أعلن الوصاية على الخليفة، قال أنا سأتولى أمر الخليفة، واعترض على حكم شجرة الدر. الآن صار الصراع بين شجرة الدر وقطز. المماليك الآخرين اللي كانت تحركهم شجرة الدر لما وجدوا واحد قوي يتصرف أعلنوا الولاء لقطز، فأسقط في يد شجرة الدر، ما عادت تتحكم في أحد، فأرسل قطز من يعتقلها، بدأت تطلب أنصارها، وإذا كل الأنصار تخلوا عنها. ففعلت فعلا عجيبا، أول ما سمعت بخبر تهديد بالاعتقال أمرت بجمع كل جواهرها، فجمعت جواهرها فأخذت الهاون فكسرت كل الجواهر حتى فتتتها، فجاء حرس قطز فأمسكوها واعتقلت. فهنا طلبت أم الملك، أم المنصور الطفل الصغير، أن تكون هي المسؤولة عنها، فسلمها قطز لأم الملك. فهنا أم الملك جمعت الجواري وكل واحدة بالقبقاب بدأوا يضربوها حتى قتلوها بالقباقب، قتلوها. هكذا ماتت شجرة الدر، ثم ألقوها من بلكونة القصر، رموها بالخندق وهي ميتة تلبس فقط فنيلة وسروال، رموها هكذا، وظلت في الخندق عدة أيام، ثم أخذوها في قفة، يعني في دخلوها في خرقة ربطوها فيها ثم دفنوها. فهكذا كانت نهاية شجرة الدر. وهنا الذي سيطر فعلا على أمور مصر هو سيف الدين قطز، من هنا جاء اسم قطز. أنا أذكر لكم هذا التاريخ حتى نعرف ماذا حدث في هذه الفترة، في العام التالي مباشرة 656 هجرية 1258 ميلادية يحدث حدث خطير جدا في الأمة، ألا وهو دخول المغول إلى بغداد، وقتلوا المستعصم آخر الخلفاء، وقتلوا أولاده، وقتلوا كل من وجدوا من العباسيين، ومجزرة عظيمة تحدث في العاصمة في بغداد. يا أخواني يا أخوات، ما تتخيلون المجزرة، قتل المسلمين على يد المغول في بغداد على أقل تقدير، أنا لن أذكر أعلى تقدير، أقل تقدير عند المؤرخين 800,000 مسلم، 800,000 يجزرون. حتى كان المغولي يأخذ 40 من المسلمين يقول لهم انتظروا حتى آتي بسيف أقتلكم به، فينتظرون، استسلموا استسلام كامل، يذهب يأتي بالسيف يذبحهم ولا أحد يحرك ساكنا. طبعا سقطت بغداد، قصة طويلة، واستمرت المذبحة 40 يوما وهم يذبحون. ثم أخذوا مكتبات بغداد، أخذوا المكتبات، الكتب، ناس همج لا حضارة ولا شيء، كتب من أعظم ما حدث في التاريخ، أعظم مكتبة في العالم كل مكتبة بغداد، فأخذوا الكتب فرموها في النهر، فمن كثرتها عبروا عليها بخيولهم إلى الضفة الأخرى، عملوا منها جسر، همج. وتولى طبعا هولاكو، كان هو الذي يحكم، وكان قائد الجيوش التي فتحت بغداد، كتبغى، كتبغى الذي يسمونه شارب الدماء. وبدأ الآن التهديد على الشام ومصر. هنا تحرك رجل عظيم جدا من المسلمين، هو العز بن عبد السلام مرة أخرى، العالم العظيم مجدد الدين في زمانه، سلطان العلماء. الآن هو موجود وين؟ أي موجود في مصر. فجمع العلماء وأعلن عزل المنصور، خليفة ضعيف 10 سنين سيحكم، من سيواجه المغول؟ بدأ التهديد على المسلمين جميعا، وأعلن الخلافة لقطز بشرط أن يعلن الجهاد، وقطز نفسه كان متحمس للجهاد فأعلن الجهاد، وأعلن العز بن عبد السلام أن الجهاد صار فرض عين على كل مسلم ومسلمة. ها هذه الأحداث تحدث في مصر، بينما بغداد الآن استسلمت. تحرك المغول نحو الشام فاستسلمت لهم دمشق بدون قتال، فتوجهوا نحو حلب فقاومت حلب ففتحوها، ما أحد يقف أمامهم، فقتلوا في حلب 100,000. هنا هولاكو طبعا يدير من بلاد المغول، أرسل رسالة من بلاده إلى كتبغا، فأرسلها إلى الملك المظفر سيف الدين قطز. هولاكو طبعا كان شارك في هذه الفتوحات، ثم غادر سوريا نحو بلاده. رسالة فيها كلام طويل، اخترت لكم بعضها. هولاكو يقول لقطز: اتعظوا بغيركم وأسلموا لنا أموركم، فنحن لا نرحم من بكى ولا نرق على من اشتكى. أي أرض تؤويكم؟ أي طريق تنجيكم؟ أي بلاد تحميكم؟ فما لكم من سيوفنا خلاص ولا من مهابتنا مناص؟ الحصون عندنا لا تمنع، والعساكر لقتالنا لا تنفع، ودعاؤكم علينا لا يسمع. هنا قطز رحمه الله تصرف تصرف عجيب، أخذ هؤلاء الرسل الذين جاءوا بالرسالة فقطعهم، ثم قطع رؤوسهم فعلق الرؤوس على باب زويلة، واستعان بالله تعالى وتوكل عليه، ونشر العلماء والدعاة في مصر يعلنون الجهاد ويطلبون الناس للجهاد، وبدأ الناس يتجمعون لقطز، وتحرك نحو فلسطين. تحرك قطز نحو فلسطين، كان المغول قواتهم انتشرت في فلسطين، سيطرت على كل فلسطين، فاستطاع قطز فورا أن يدخل غزة، مقاومة مغولية صغيرة فيها تخلص منها بسرعة. في اليوم التالي تحرك نحو عين جالوت، المعركة العظمى في تاريخ الإسلام، 658 هجرية، تحرك في تاريخ 26/7/1260 من الميلاد، عين جالوت شمال شرق فلسطين، والتقى الجيشان في 25 رمضان من ذلك العام 658 هجرية الموافق 6/9/1260 ميلادية. التتر طبعا أكثر خبرة، معنويات عالية جدا، لم يهزموا قط، تفوق رهيب بالأعداد، سلاح فرسان صائق كانوا يرسلونه قبلهم يفتح ثم يدخلون يفتحون الباقي، قواعد وطرق ميسرة، إمدادات قريبة جدا منهم، مواضع عسكرية أفضل مسيطرين عليها، بينما قطز بعيد عن إمداداته، متوغل في فلسطين، ليس معه إلا جيش الإسلام المستعين بالله، ومعه العلماء والدعاة، وجيش تائب منيب انتشر فيه الوعظ وبدأ التكبير فيه، بالإضافة إلى قائد مؤمن بالله رب العالمين. فلما استعد الجيشان يوم الجمعة توقف قطز عن القتال، ما قاتل، فاستغرب الناس، فأعلن، قال: لا نقاتل إلا بعد صلاة الجمعة. طبعا ما صلوا الجمعة بس ينتظر صلاة الجمعة، قالوا: لما؟ قال: حتى يكون لنا دعاء المسلمين في الأرض. وفعلا بينما هو يقاتل المسلمون يدعون له في أرجاء الأرض بالنصر على هؤلاء الأعداء، وبدأ القتال، ودخل المغول في جيش المسلمين حتى وصلوا إلى خيمة قطز، فقتلوا جل نار، جل نار حب الرمان، قتلوا جل نار زوجة قطز، وصدهم المسلمون فتراجعوا. هنا لما سمع قطز بمقتل زوجته، ما ماتت، ضربت فكادت تموت، فجاء إليها يجري فقال: وا حبيبتاه، فقالت: لا تقل وا حبيبتاه بل قل وا إسلاما، فكانت أول من نادى بهذا النداء. فظل يقاتل على رجليه، فجاء واحد من أبطال المسلمين من المماليك فأراد أن ينزل عن فرسه ليعطيه قطز، فقال: لا، قاتل على فرسك، وأمر بفرس يأتي. قال: أنت أولى، لما لا تركب الفرس؟ فلو أن بعض الأعداء رآك لقتلك، وهلك الإسلام بسببك، لأن الناس على قائدهم. فقال قول في منتهى العظمة، قال: أما أنا إن قتلت فأروح إلى الجنة، وأما الإسلام فله رب لا يضيعه. بهذا الإيمان استمر القتال، وجيء بفرس لقطز وظل يقاتل حتى انتصر المسلمون على المغول وقتلوا قائدهم كتبغى. فلما سمع قطز بمقتل كتبغى نزل ومرغ وجهه بالتراب شكرا وحمدا لله رب العالمين، سجودا لله رب العالمين على هذا النصر المبين. وبدأ تتبع المغول في الشام، وهرب المغول نحو دمشق. 5 أيام من عين جالوت افتتح قطز، ما توقف، معارك مستمرة. ففر المغول أمامه، تركوا كل شيء فطاردهم نحو حلب، فتركوا حتى الأسرى ما قتلوهم من خوفهم من قطز، وتركوا كل شيء حتى أموالهم، فقط يريدوا النجاة بأنفسهم. وخلال 1 شهر فقط استعاد قطز كل بلاد الشام. وفر المغول أمام ما توقفوا إلا عند بخارى. هكذا عظمت قطز رحمه الله تعالى. طبعا ما زالت الممالك النصرانية عكا وما حولها بيد النصارى، فبدأ قطز يعد العدة لافتتاح الآن الممالك النصرانية، عكا وبيروت وطرابلس وأنطاكيا. لكن في عودته من بلاد الشام يموت قطز مقتولا اغتيال، اتهم بهذا الاغتيال والله أعلم نائبه بيبرس، لكن هناك مؤشرات أيضا تشير إلى أنه لا، ليس بيبرس، من قتله الله أعلم. لكن قتل قطز في 1260 وتولى الحكم بيبرس. بيبرس فورا سيطر على الشام ومصر، ما انشقت وما تمزقت، سيطرة شديدة للمماليك، قوات عظيمة بناها المماليك في مصر سيطرت الآن على مصر. فبدأ بيبرس يتحرك نحو فلسطين من جديد. 662 هجرية يدخل بيبرس فلسطين، 663 يحرر قيسارية وحيفا وأرسوف، في العام التالي يحاصر عكا عاصمة النصارى فتصمد أمامه، فيحاول ويحاول فتصمد أمامه فيفشل في فتح عكا فيتركها، فيتوجه نحو صفد فيفتحها، فيستمر في القتال. 666 يفتح يافا، ثم يتحرك إلى الشمال، ترك الآن الممالك النصرانية بالجنوب، تركها نحو شمال الشام إلى أنطاكيا، أكبر الإمارات النصرانية ومن أوائل الإمارات النصرانية، فيحاصرها فيفتحها بعد 5 أيام فقط من الحصار. وتحدث هزة عظيمة في أوروبا، وهزة عظيمة في الممالك النصرانية التي في فلسطين. كيف تسقط أنطاكيا؟ تسقط في 5 أيام؟ فهنا النصارى أرسلوا يستعينون بالمغول، تعالوا نساعدكم لإرجاع ما أخذ منكم، وأرسلوا يطلبون الإمدادات من أوروبا، فتأتي الإمدادات من أوروبا. أما المغول فيرسلوا قوات صغيرة بسبب مشاكلهم هناك، لكن أيضا بسبب خوفهم من المسلمين. ظل بيبرس في توسعه أثناء وصول هذه الإمدادات، فاستطاع أن يفتح حصن الكرك في إمارة طرابلس، وحصن الكرك من أعظم حصون إمارة طرابلس، فصارت إمارة طرابلس مهددة. الآن وصلت الإمدادات من أوروبا ووصلت القوات المغولية. هنا بيبرس بدأ بالمفاوضات مع الممالك النصرانية الموجودة. في 670 جرت هذه المفاوضات، وفعلا وافق الطرفان، النصارى خايفين منه وهو خايف من المغول أن يرجعوا، فاتفق الطرفان على هدنة، كل واحد يمسك ما بيده لمدة 10 سنوات، وهدأت الأمور في الشام وفلسطين 10 سنين. بعد الهدنة ب6 سنوات يتوفى بيبرس رحمه الله تعالى بعد أن أعاد معظم فلسطين، ويتولى الحكم بعده مملوك آخر هو قلاوون، ويبدأ حكم أسرة قلاوون على مصر بعد أن كان بيبرس وصل بحكمه من البحر الأسود إلى المحيط الهندي، ووصل من الفرات إلى تونس، كل هذا ملك بيبرس. واستمر قلاوون في الهدنة. 682 هجرية جدد الهدنة من جديد مع أهل عكا بعد ما جاء هجوم من المغول فتحت هذا الهجوم دفعه بيبرس وخاف من التحالف المغولي النصراني، فعمل هدنة سنة 682 هجرية. 688 هجرية يحدث حدث خطير جدا، النصارى في الهدنة يتفقون مع المغول بالسر، ويتفقون مع حاكم دمشق والي دمشق من قبل المماليك، فيثور على قلاوون ويتحالف هذا المسلم في دمشق مع النصارى في عكا والممالك النصرانية مع المغول، فيتجمع جيش من أعظم الجيوش ضد المسلمين، 80,000 مقاتل، فيتصدى لهم قلاوون، وتحدث معركة عظيمة، ويقدر الله له النصر عليهم، فينكسر هذا التحالف ويستمر حتى توسع الآن، بدأ يقضي عليهم يتابعهم في كل مكان، ما استطاع أن يفتح عكا، عكا ما زالت حصينة، ففتح طرابلس وقضى على هذا التحالف. هنا سيطر على الأمور، أهل عكا الآن بدأوا يشعرون بالخطر، فبدأوا يعتدون على المسلمين في كل مكان ويرجعون إلى حصونهم. هنا أصر قلاوون على أن يفتح عكا نفسها، كل الخطر من عكا، أحصن المدن الإسلامية التي بيد النصارى. في العام التالي 689 هجرية 1290 أعلن قلاوون الجهاد في سبيل الله لفتح عكا. هنا النصارى أعلنوا الحرب الصليبية، فتحرك قلاوون وتجمع النصارى من الممالك النصرانية في عكا لحماية عكا، وتحرك قلاوون بجيش مصر العظيم نحو عكا، وتحدث المفاجأة، ويموت قلاوون وهو في طريقه إلى عكا، ويتولى الحكم من بعده ابنه الأشرف خليل، سماه خليل صلاح الدين تشرفا بصلاح الدين. هنا النصارى فورا أرسلوا يفاوضونه، يفاوضون الأشرف على أن يرجع وتهدأ الأمور ويعقدوا هدنة، فرفض، رفض واستمر، أكمل الطريق، هكذا سبحان الله تربية جهادية، فأكمل الطريق نحو عكا، وطلب من أهل الشام يأتونه، فجاء وتجمع المسلمون وبدأ الحصار على عكا في عام 690 هجرية. 18/5/1291 من الميلاد بدأ الحصار على عكا التي ما استطاع صلاح الدين أن يفتحها، وما استطاع بيبرس أن يفتحها، تفتح على يد الأشرف خليل صلاح الدين ابن قلاوون، ويحرر عكا، ويحرر باقي فلسطين، وينهي الوجود الصليبي في فلسطين بعد 200 سنة وهم موجودين في أرض فلسطين. 200 سنة كانت نهايتهم على يد الأشرف خليل صلاح الدين، وظلت فلسطين بيد المسلمين، بيد هذه الأسرة، وظلت بعد ذلك في يد العثمانيين من القرن 16 هجري إلى تاريخ 10/12/1917 من الميلاد، عندما دخلها الإنجليز بعد الحرب العالمية الأولى، في أثناء الحرب العالمية الأولى، ودخلوا القدس. فإذا انتهت الحروب الصليبية وتحررت فلسطين. الراية يا إخواني يا أخواتي التي حررت فلسطين ليست راية قومية ولا راية عربية ولا راية علمانية، بل راية إسلامية. حررت فلسطين ليس بالمفاوضات، حررت فلسطين بالجهاد في سبيل الله. أبرز رموز الجهاد الإسلامي في فلسطين، في تحرير فلسطين، عماد الدين زنكي، نور الدين زنكي، صلاح الدين الأيوبي، قطز، بيبرس، قلاوون، الأشرف، كلهم ليسوا من العرب. قضية فلسطين ليست قضية عربية، قضية فلسطين قضية المسلمين. عندما صار البعد الإسلامي هو البعد الاستراتيجي للقضية الفلسطينية، تحررت فلسطين. عندما حكموا بالإسلام، عندما كانت نداءاتهم بالإسلام وليست بالعروبة، عندها فقط تحررت فلسطين. استعادة فلسطين يا إخواني يا أخواتي أخذت 200 سنة، 200 سنة لم يسلمها المسلمون قط أبدية لليهود ولا للنصارى ويعقدوا صلح سلام وينسوا جزء من فلسطين، أبدا إذا كان جيل من أجيال المسلمين قد أصابه الخنوع والخضوع فليصبر ويسلم الراية للجيل التالي، فلعله تنهض به راية الجهاد. 200 سنة صبر المسلمون حتى تحررت فلسطين، أفلا نصبر؟ الذين اغتصبوا فلسطين في ذلك الوقت جيوش جرارة من كل أوروبا، من كل أوروبا. لا يقول قائل نحن لا نستطيع أن نقف أمام اليهود. من هؤلاء أمام عزة الله عز وجل؟ إذا توحدنا وأعلننا الجهاد في سبيل الله والله لنحررن فلسطين كما حررها المجاهدون من قبل. انظروا التاريخ وتعلموا منه. التاريخ عندما ننصر الله ينصرنا، عندما نرتبط بحكم الله ونطبق شريعة الله يأتي النصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بهذا ينتهي تاريخ القدس وفلسطين في أجزائه الرئيسية الأولى، ويدخل بعد ذلك بقرون طويلة. طبعا خلال كل هذه الفترة اليهود ليس لهم وجود في أرض فلسطين، إلى أن جاء الإنجليز الملاعين في الحرب العالمية الأولى وسيطروا على فلسطين وأخذوا الانتداب من عصبة الأمم وأعلنوا وعد بلفور لليهود. عندها جاء اليهود بأعدادهم الكبيرة، وبعد ذلك بفترة أعلنوا دولتهم، وجاءت الحروب بينهم وبين العرب والمسلمين.